بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه هي وقفتنا الأولى في هذه الدورة العلمية المباركة، وهي الدورة العلمية 78، والتي بعنوان إمام داري الهجرة الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى، ووقفتنا الأولى مع كتابه كتاب الموطأ. وقد أخذنا منه كتابا وهو كتاب النذور والأيمان، وسوف نتعرض لبعض وقفات الزرقاني رحمه الله تعالى في شرحه على موطأ الإمام مالك. كتاب النذور والأيمان. قال الزرقاني رحمه الله تعالى: والنذر في اللغة هو الوعد بخير أو شر، الوعد بخير أو شر، وفي الشرع التزام قربة غير لازمة بأصل الشر، التزام قربة غير لازمة بأصل الشر، يعني أن يلزم الإنسان نفسه بقربة ويوجب على نفسه قربة لم يوجبها الشارع أصالة. الشارع أوجب واجبات جاءت في الكتاب وجاءت في السنة، هذه واجبة بأصل الشرع، كالصلوات الخمس هذه واجبة بأصل الشرع، صيام شهر رمضان هذا واجب بأصل الشرع، أداء الزكاة، الزكاة هذا واجب بأصل الشرع، الجهاد هذا واجب بأصل الشرع بشروطه، بر الوالدين هذا واجب بأصل الشرع، وهكذا. هناك واجبات، هذه الواجبات وجبت بأصل الشرع، كما جاء في الصحيحين في حديث الرجل الذي قال: يا رسول الله، لما سأله عن الصلوات قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ هل علي غير هذه الصلوات؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم قال: وصوم رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. وهكذا. لكن إذا نظر الإنسان نظر طاعة فقد أوجب على نفسه ما لم يوجبه الشرع عليه أصالة، فيكون هذا واجب بإيه؟ هذا واجب بنذره. فمن نظر أن يصلي وجب عليه أن يصلي، من نظر أن يصوم وجب عليه أن يصوم، إلا أن يكون الصوم في زمان محرم، مثلا نظر أن يصوم يوم العيد نقول: هذا يجب عليك الوفاء. لا، هنا دخل في نذر المعصية ليس بأصله، فإن الصيام قربة بأصله ولكن ليس قربة يوم العيد، بل هو محرم. ومن هنا قال: هو التزام قربة، فشرط في هذا أن يكون قربة، ولكن هذه القربة ورد بأصل، ما تكون قربة إلا لأن الشرع دل عليها وأمر بها، والذي يأمر به الشارع إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. فجميع القربات في الشريعة لا تخرج عن الواجبات أو الاستحباب. فيأتي الرجل فيوجب على نفسه هذا، يوجب على نفسه صوما أو صلاة أو تلاوة للقرآن أو حجا إلى بيت الله الحرام أو عمرة أو نفقة أو كذا، فهنا نقول: يجب عليك أن تطيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وقال سبحانه وتعالى وهو يمدح الموفين بالنذور، قال: والذين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فقد مدح الله عز وجل الموفين بالنذر، وقال الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فمدح الله عز وجل الموفين بالنذر. إذن النذر هو إيه؟ هو إلزام إلزام الإنسان لنفسه بطاعة وقربة لم يلزمه بها الشارع ابتداء وأصالة. وهذا النذر ما حكمه؟ النذر إن كان معلقا يقول إن نجح ولدي صليت وصمت، أو إن شفى الله مريضي، فهذا النذر أقل أحواله الكراهة، وقال بعض العلم بأنه حرام، فأقل أحواله الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا النذر، وقال إنما يستخرج به من البخيل، وأنه لا يرد من قضاء الله شيئا. النذر ما يأتي لا بشفاء ولا يأتي بنجاح ولا يأتي بشيء من هذا، وإنما يستخرج من البخيل. ومعنى ذلك أن أناسا لا يأتون الطاعة إلا بنذر، لا ينفق إلا بنذر، لأنه يخاف إن لم يوفي بنذره أن يفعل الله عز وجل به كيت وكيت، ولهذا فإنه يوفي بالنذر، إنما يستخرج به من البخيل. فأقل أحواله الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ولأنه يتضمن سوء أدب مع الله عز وجل، كأنك تقول يا ربي لن أصلي لك، لن أصوم لك، لن أتصدق، لن أفعل كذا وكذا إلا إذا نجحت ولدي، وإلا إذا شفيت مرضي، فهذا يكون متضمنا لسوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله: وفي الشرع التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع. وحديث من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، إنما سموه نذرا باعتبار الصورة. هذه مسألة، هذه فائدة طيبة. نذر المعصية قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فكيف يسمى نذرا وهو معصية؟ قال: هذا باعتبار الصورة، هذا باعتبار الصورة، كما قال في الخمر وبائعها مع بطلان البيع، مع بطلان البيع فسماه بيعا. قال: وقد ذم الشارع بائع الخمر ومشتري الخمر، سماه بيعا مع أنه بيع باطل. فقد تكون الصورة آخذة هذا الوصف، ولكن لا يعتد إيه؟ لا يعتد بها، لا يعتد بها. ولذا قال في الحديث الآخر: لا نذر في معصية. هذا بالنسبة للنذر. والنذر منه ما هو محرم كنذر المعصية، أن ينذر الإنسان مثلا أن يأتي بفرقة موسيقية إن نجح ولده، وبراقصات مثلا ترقص ليلة النجاح، فهذا نقول نذر معصية. أو نذرا يشرب خمرا، فهذا نذر معصية، فيأثم الإنسان على هذا النذر ولا يجوز له الوفاء به، لا يجوز له الوفاء به، ولو وفى به كان آثما عاصيا. وضده نذر الطاعة، أن ينذر الطاعة. وقد بينا فيما يتعلق بنذر الطاعة أن أقل أحوال الكراهة إن كان معقودا بشرط من الشروط. وهناك نذر هو شرك، هذا النذر يخرج من ملة الإسلام، كمن نذر أن يذبح لقبر فلان، أو أن يذبح عند قبر علان، أو أن يصلي لفلان، أو أن يطوف بقبر فلان، فهذا نقول نذر إيه؟ هذا نذر شرك، أي أنه يخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن النذر عبادة، وهذا قد صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يكون النذر هذا لله عز وجل، فهذا صرف النذر لمن؟ هذا صرف النذر لغير الله سبحانه وتعالى، يبقى هذا شرك، صرف العبادة من طواف، من ذبح، من صلاة وغير ذلك، هذا صرف لغير الله فيكون مشركا. نعم. قال: أما الأيمان، يقول: والأيمان بفتح الهمزة، و جمع يمين وهو خلاف اليسار، يعني اليمين الذي هو ضد الشمال، أطلقت على الحلف أي اليمين على الحلف، لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل يمين صاحبه، أخذ كل يمين صاحبه، فسمي إيه؟ يمينا على هذا، أو لحفظها المحلوف عليه كحفظ اليمين، كحفظ اليمين. وهذا اليمين والحلف لا يكون إلا بالله عز وجل أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، لا يجوز أن يحلف الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى. ومن حلف بغير الله فقد أشرك، وهذا الشرك في الحلف يكون شركا أكبر ويكون شركا أصغر. متى يكون شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر؟ ها؟ متى يكون الحلف بغير الله شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر؟ نعم، إذا عظم المحلوف به كتعظيم الله عز وجل فيكون شركا أكبر. وأما إذا فهذا شرك أصغر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فالحلف بغير الله شرك، لا يجوز الإنسان يحلف إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. طب لو استشكل عليك مستشكل وقال الله عز وجل حلف بغير، حلف بالضحى، حلف بالشمس، حلف بالقمر، حلف بالعصر، فما الجواب؟ نقول الله عز وجل يحلف بما شاء من خلقه. طيب ألا يكون لنا قدوة في هذا؟ لا. لماذا؟ أحسنت، للنهي عن ذلك، للنهي عن ذلك، فنقول لله عز وجل أن يحلف بما شاء من خلقه، ولكن ليس المخلوق أن يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. طيب مثال الحلف بالاسم، أقول والله، طيب مثال الحلف بالصفة، نعم، لا ومقلب القلوب، أي نعم. فيجوز الحلف بالاسم والحلف بالصفة. طيب في الدعاء هل يدعو الإنسان بالاسم والصفة أو يدعو بالاسم فقط أو بالصفة فقط؟ يدعو بالإيه؟ بالاسم، فيقول يا الله يا رحمن يا رحيم، ولا يقول يا رحمة الله، يقول يا رحمن ولا يقول يا رحمة الله، يقول يا عزيز ولا يقول يا عزة الله، إنما يدعو الاسم ولا يدعو الصفة، لأن الصفة معنى، الصفة معنى، أما الاسم فهو ذات مقتضية للمعنى متضمنة للمعنى. فالرحمن ذات موصوفة بالرحمة، الرحيم ذات موصوفة بالرحمة، العليم ذات موصوفة بالعلم، لكن العلم، العلم معنى، العلم صفة يتوسل به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فالصفة يستعاذ بها ويتوسل بها، لكن الصفة لا تدعى، إنما يدعى ماذا؟ يدعى الاسم فقط. نعم، توسل، ما يتوسل بالاسم وبالصفة يتوسل. هنا قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذا من كلامي في بعض النسخ، والنسخة التي معكم ليس فيها البسملة. قال باب ما يجب فيه النذور وقضاء الحي عن الميت. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب، ابن شهاب هو من؟ الزهري، وقلنا بأن الإمام مالك وأثبت الناس في الزهري. وعن سفيان عن الزهري، سفيان هذا من؟ ابن عيين. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها، اقضه عنها. فدل هذا على أن النذر يجب على الإنسان أن يفي به في حياته، فإذا مات ولم يوفي به فإنه يقضيه عنه وليه. إن كان من مال أخرج من التركة، إن كان من صيام صام عنه وليه، كما قال صلى الله عليه وسلم من مات عليه صوم صام عنه وليه. وأيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت لو أن على أمك دينا أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فدين الله عز وجل حق أن يقضى. فهذه تنتقل، هذه تنتقل، فيجب على الإنسان أن يفي بذلك في حياته. فإذا مات ولم يفي وكان له تركة، إن نذر حجا أخرج من تركته ما يحج به عنه، وإن نذر عمرة أخرج من تركته ما يوفى به عنه، إن نذر صدقة أخرج من تركته ما يوفى به عنه، وهكذا. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت عليها مشيا إلى مسجد قباء بالضم، فماتت ولم تقضه، فأفتى عبد الله ابن عباس ابنها أن يمشي عنها، أفتى عبد الله بن عباس ابنها أن يمشي عنها. المشي إلى المسجد الحرام إن كان بحج أو بعمرة، فمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه يجب على الإنسان أن يوفي بذلك، أن يوفي بذلك. النذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام في حج أو عمرة وجب عليه ذلك، أما إذا كان في غير حج أو عمرة فلم يوجب الإمام مالك رحمه الله تعالى على من نظر ذلك شيئا. ونقرأ الحديث الثاني ثم نعلق عليهما. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة أنه قال قلت لرجل وأنا يومئذ حديث السن، يقول عبد الله بن أبي حبيبة قلت لرجل وأنا يومئذ حديث السن ليس على الرجل أن يقول علي مشي إلى بيت الله، ولا يقول نذر مشي، ليس على الرجل أن يقول علي مشي إلى بيت الله، يعني إن قال علي مشي إلى بيت الله فهذا لا يلزم بشيء، لكن إن قال نذر مشي علي نذر مشي فهذا يلزم. فعبد الله بن أبي حبيبة يرى أنه يفرق بين أن يقول الرجل علي أن أمشي وبين أن يقول نذر علي، فإذا قال نذر علي لزمه ذلك، أما إذا قال علي أن أمشي وكذا ما يلزمه ذلك، يعني يشترط في النذر أن يكون بلفظ النذر. فقال لي رجل هل لك أن أعطيك هذا الجرو؟ قالوا الجرو هو الصغير من كل شيء، وإن غلب على الإيه وإن غلب على الكلاب أو كذا، لكن الجر هو الصغير من كل شيء، يقاله جر بكسر الجيم وبفتحها وبضمها، يعني مثلثة الجيم، يقال جر جر جر، فهي مثلثة الجيم، وهو الصغير من كل شيء. هل لك أن أعطيك هذا الجرو لجرو قثاء في يده؟ يعني قثاء صغير. قال اعطيك هذا الجر او هذا الجر او هذا الجر، فهو الصغير من كل شيء. وتقول علي مشي الى بيت الله، لما قال عبد الله بن ابي حبيبه يقول انا يومئذ حديث السن، لكنه بالغ لكن لم يكن عنده ذاك الفقه، ففرق بين الامرين، فاستغل رجل هذا فقال له هل لك أن تقول علي مشي إلى بيت الله وأعطيك هذا الجر؟ قل يلا هذه الكلمة وأنا أعطيك هذا الجر. فقال فقلت نعم ففعل، يعني قلت ليه القول وأخذت الجر لأن عندي ما يلزمني شيء فيه. ثم مكثت حينا حتى عقلت، أي حتى فهمت وحتى تفقهت وحتى صار لي فقه، فقيل لي إن عليك مشيا إلى بيت الله، فجئت ابن المسيب فسألته عن ذلك فقال عليك مشي فمشيت. قال عليك مشي فمشيت، يعني ألزمه بالمشي. ودل هذا على أن الصيغة واحدة سواء قال نذر أو قال علي، لأن النذر هو إلزام، لأن النذر هو إلزام، وهذا قول من الأقوال، ولعل هذا هو ترجيح الإمام مالك رحمه الله تعالى. والقول الثاني أنه لا يلزم شيء في هذا، لأنه لم يقصد بذلك قربة ولا نذرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فلو أن الإنسان ألزم نفسه ناويا النذر يكون عليه ذلك، أما إذا قال كلمة ولا ينوي نذرا فإنه لا يلزمه ذلك. وهذا القول هو القول الراجح، هذا القول هو القول الراجح أنه لا يلزمه شيء، أنه لا يلزمه شيء إذا لم ينوي أن يمشي إلى بيت الله الحرام، إذا لم ينوي النذر فلا شيء عليه. فمن قال صيغة لا يقصد بها المشي وإن لا يقصد بها النذر، وإنما قالها ويظن أنها ليست نذرا فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. قال باب من نذر مشيا إلى بيت إلى البيت فعجز ماذا يفعل؟ قال أخبرنا، قال حدثنا مالك عن عروة ابن أذينة الليثي أنه قال خرجت مع جدتي لي علي مشي إلى البيت حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت، فأرسلت مولا لها يسأل ابن عمر فخرجت معه فسألته، فقال ابن عمر مرها فلتركب ثم تمشي من حيث عجزت. قال مالك ونرى علي مع ذلك الفداء. قال ابن عمر مرها فلتركب ثم تمشي من حيث عجزت، أي أن هذه المرأة لما خرجت وعجزت عن أن تواصل إلى البيت مشيها فركبت، فأمر ابن عمر أنها تركب ما مشت فيه ثم تمشي ما ركبت فيه حتى توفي بنذرها، وأنه ألزمها بالمشي، أنه ألزمها المشي هنا لكن من وقت أن إيه أن عجزت. طيب فإن عجزت مطلقا لا الآن ولا بعد ذلك؟ قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ونرى علي مع ذلك الفداء. قال وكان أخبر ابن مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وأبا سلمة ابن عبد الرحمن كان يقولان مثل قول ابن عمر. وأخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان علي مشي فأصابتني خاصرة، خاصرة يعني آلمتني خاصرة يعني، فركبت حتى أتيت مكة ثم سألت عطاء بن أبي رباح وغيره فقالوا عليك هدي، فلما قدمت المدينة سألت فأمروني أن أمشي من حيث عجزت فمشيت مرة أخرى، فأمروني أن أمشي من حيث عجزت فمشيت مرة أخرى. قال مالك الأمر عندنا في من يقول علي مشي أنه إذا عجز ركب ثم عاد فمشى من حيث عجز، إذا عجز ركب ولا يهلك نفسه ولكنه يعود يمشي من حيث ركب، إذا مثلا نظر أن يمشي فمشى مثلا 100 كيلو وركب 50 فإنه يمشي 50 ولا يمشي من أول ما مشى في أول مرة، فإن كان لا يستطيع المشي فليمشي ما قدر عليه ثم ليركب وعليه هدي هدي بدنة أو بقرة أو شاة، وإن لم يجد إلا هي يعني إن لم يجد إلا الشاة. فهنا الإمام مالك رحمه الله تعالى رأى أن من عجز عن المشي فإنه يركب ثم يعود يمشي ما ركب، ثم إن كان لا يستطيع المشي مشي ما قدر على ذلك، ثم بعد ذلك يركب عليه هدي. هذا الهدي إما أن يكون بعيرا، وإما أن يكون بقرة، وإما أن يكون شاة إذا لم يجد إلا هذا. قال: وسئل مالك عن الرجل يقول لرجل أنا أحملك إلى بيت الله، فقال: إنه أن يحمله على رقبته يريد بذلك المشقة وتعبا لنفسه. يعني نظر رجل فقال: علي أن أحملك إلى بيت الله، أنا أحملك إلى بيت الله. فقال: إنه أن يحمله على رقبته يريد بذلك المشقة وتعبا لنفسه، فليس ذلك عليه، وليمشي على رجليه وليهدي. طالما أنه يريد المشقة، لأن المشقة ليست طاعة. وجه ذلك عند مالك أن المشقة وأن قصد المشقة ليس طاعة، وبالتالي فلا يلزم بذلك. فإن لم يكن نوى شيئا فليحجج وليركب به معه، وذلك أنه قال: أنا أحملك إلى بيت الله، يبقى يأخذه معه ويركبه. فإن أبى أن يحج معه هذا الرجل فليس عليه شيء وقد قضى ما عليه. إذن هذه الصورة على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يقول: أنا أحملك إلى بيت الله، وهو يريد أن يحمله على عاتقه، ويريد بذلك إتعاب نفسه وإيجاد مشق، فما حكم هذا؟ قال: المشقة ليست طاعة، وبالتالي فهذا لا يلزم بهذا الأمر ولا يوفي بنذره. وإن قصر لم ينو شيئا فهذا يركب ويحمله إلى معه. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن الرجل نفسه يقول: أنا لن أحج، أنا لن أحج، فحينئذ يسقط هذا عنه وليس يلزم بشيء، طالما أن الانصراف كان من قبل الرجل. هذه المسألة كلها، وهي مسألة المشي ونذر المشي إلى بيت الله الحرام، إذا نظر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، فيها حديث ورد في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن أخته نظرت أن تمشي، نظرت أن تمشي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: لتمشي ولتركب. ولم يلزمها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، لأن المشي ليس في نفسه طاعة، وإنما هو مباح، فمن شاء أن يفعل ذلك فعل، ومن شاء لا يفعل ذلك لم يفعل، وليس عليه شيء. وهذا القول هو القول الصحيح، أن من نظر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فإن شاء مشى وإن شاء لم يمشي، وليس عليه إلزام بهذا المشي، ليس عليه إلزام بهذا المشي. وهذا في النذر المباح، فمن نظر مباحا إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله، وليس عليه هدي على الصحيح. الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن عليه هديا، سواء من بقرة أو من بدنة أو كذا أو من شاة، والصواب أنه ليس عليه شيء من هذا. قال: وسئل مالك عن الذي يحلف بنذور مسماه إلى بيت الله ألا يكلم أخاه أو أباه بكذا وكذا، نظرا لشيء لا يقوى عليه، ولو تكلف ذلك كل عام لا عرف أنه لا يبلغ عمره ما جعل فيه على نفسه من ذلك. فقيل لمالك: هل يجزئ من ذلك نذر واحد أو نذور؟ يعني من نظر نذورا متعددة عمره لا يكفي بالوفاء بها ولا يقوى على ذلك، هل يجزئ من ذلك نذر واحد أو نذور، أي أو أنه لابد أن يأتي بكل هذه النذور؟ فقال: ما أعلمه يجزئه من ذلك إلا الوفاء بما جعل على نفسه من ذلك، لعموم قول الله سبحانه وتعالى، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نظر أن يطيع الله فليطع. فليمشي ما قدر عليه من الزمان وليتقرب إلى الله بما استطاع من خير، أي أنه ما يستطيعه يأتي به، وإذا عجز فليتقرب إلى الله عز وجل بما استطاع من خير، يتصدق، يذبح، يفعل أي طاعة من الطاعات، يتقرب إلى الله عز وجل بطاعة من الطاعات. باب العمل في المشي. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو المرأة فيحنث أو تحنث، إنه إن مشى الذي حنث منهما في عمرة فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة، فإذا سعى فقد فرغ، وأنه لو جعل على نفسه المشي في الحج فعليه أن يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها، ولا يزال ماشيا حتى يفيض، أي يطوف طواف الإفاضة. يعني من نظر المشي إلى بيت الله في عمرة أو حج، ما هو الحد الذي إذا أتاه كان موفيا بنذره؟ قال أما في العمرة فإذا فرغ من السعي بين الصفا والمروة، لأنه بذلك تكون قد انتهت عمرته، وأما في الحج فإذا انتهى من الإفاضة، يعني يأتي ويطوف، يأتي إلى منى ماشيا، ومن منى إلى عرفة ماشيا، ثم يعود إلى مزدلفة ماشيا، ثم إلى منى ماشيا، ثم يأتي البيت الحرام فيطوف ويسعى، فإذا فعل ذلك فقد وفى بنذره. لكن كما قلنا الراجح في كل هذا أنه لا يجب ذلك عليه، بل إن شاء مشى وإن شاء ركبا. قال مالك ولا يكون مشي إلا في حج أو عمرة، أما في غير الحج والعمرة فلا يوجب مالك شيئا. مالك يقول هذا الفقه فيما إذا كان في حج أو عمرة، أما إذا كان في غير حج أو عمرة فلا يلزم بذلك. قال باب ما يجب فيه الكفارات من الأيمان. فيما مضى الزرقاني رحمه الله تعالى تكلم عن فقه بعض هذه الأحاديث، من ذلك مثلا قوله في قولة عبد الله بن أبي حبيبة قال المدني وهو مولى الزبير بن عوام، وروى عن أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف وعن عثمان ابن عفان، ذكره البخاري عن ابن مهدي، وروى عن سعيد المسيب، ثم قال قال ابن الحذاء وهو من الرجال الذين اكتفي في معرفتهم برواية مالك عنهم، قال قلت لرجل وأنا حديث السن، قال الباجي يريد أنه لم يكن فقها لحداثة سنه، قال ما على الرجل أن يقول علي مشي إلى بيت الله ولم يقل علي نذر المشى. قال ابن حبيب عن مالك كان عبد الله يومئذ قد بلغ الحلم، لأنه لو كان صغيرا ما يلزم، لأن الصغير ما يلزم بشيء، إذا نظر الصغير هل يلزم بشيء؟ ما يلزم بشيء لأنه ليس مكلفا. طيب قد يقول قائل طب والكافر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر رضي الله عنه إني نظرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، وقد كان كافرا وقت النذر. ايه لا بس النذر هذا طاعة، هذا طاعة، هل يلزم بقضاء الصلاة مثلا وقضاء صوم؟ لأنه كان طيب ماشي، يعتقد القربة قد كانت، قد كان الكفار يعتقدون قربة الطواف والسعي والحج والعمرة، قد كانوا يعتقدون هذا، لكن هل يلزمون؟ ايوه، لكن وقت عقده، احنا نتكلم عن وقت، هو عقد، هو كان في الجاهلية. الكافر مخاطب لكن لا تصح منه اذا اداه، فليكون مخاطب فيلزم بالقضاء إذن اذا اسلم. طيب هو نفس المسألة في الصلاة، فلماذا لا يلزم بالصلاة ما هو مخاطب بالصلاة، مخاطب بالصوم؟ ايه نعم، لكن انا اقول لابد من الاهلية ولابد من صحة العقد وقت النذر نفسه. طب والصوم كيف يعني؟ والحج وغير ذلك. بس من ألزم نفسه ألزم، عرفناه من قبل ماذا؟ من قبل شرعنا، من قبل التزامنا بشرعه، ولم يكن عليه أصلا، ولهذا لا يلزم الكافر بشيء من هذا. عموما العلماء قالوا في هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم له في هذا، إنما خرج مخرج الاستحباب وليس الوجوب، وليس الوجوب، كأنما قال يعني أوف بنذرك ما يضر ذلك، وليس النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجب عليه هذا. كذلك الصغير فإنه ليس ملزما، لكن لو شاء أن يفعل ذلك لفعل، ومن هنا الصغير يختلف عن الكبير. أما الكبير فهذا يلزم بنذره، لكن هذه المسألة معنا فيها إشكالية، أن الرجل لم يكن ينوي النذر، إنما ظن أن هذه الصيغة ليست نذرا. قال ابن حبيب عن مالك: كان عبد الله يومئذ قد بلغ الحلم، واعتقد أن لفظ الالتزام إذا عري من لفظ النذر لم يجب عليه فيه شيء، فقال لي: يا رجل هل لك أن أعطيك هذا الجر؟ قال ابن السكيت، قال مثلث الجيم، قال ابن السكيت: والكسر أفصح، وهو الصغير من كل شيء. إلى أن قال الباجي: ما كان ينبغي ذلك للرجل، لما قال له الرجل هل لك أن أعطيك هذا الجر وكذا، يقول: ما كان ينبغي ذلك للرجل، فربما حمله اللجاج على أمر لا يمكنه الوفاء به، يعني أثاره، يعني لماذا يثير، كان يعلمه. قال: وكان ينبغي أن يعلمه بالصواب، أو أن يعلمه بالصواب، بدلا من يقول له تأخذ هذا وتقول هذا الكلام من أجل أن يلتزم بهذا. يعني الإنسان إذا وجد أخاه قد انحرف مثلا او اخطأ في مسألة شرعية، يعلمه ولا يورطه؟ يعلمه، لا ان يورطه. فقال: وكان ينبغي ان يعلمه بالصواب، فان قبل والا حضه على السؤال، ولعله اعتقد فيه انه اذا ان لم يلزمه هذا القول ترك السؤال، والا لما ودعته الضرورة السؤال عنه. فقلت وانا يومئذ حديث السن، اي صغير لما تفقه، وان كنت بالغا، ثم مكثت حتى عقلت، يعني تفقهت، فقيل لي: إن عليك مشيا، لأنه لا فرق بين ذكر لفظ نذر نذر وعدمه، إذ المدار على الالتزام، فلم يرى تقليد هؤلاء. فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك، لأنه أعلم أهل وقته بعض الصحابة، فقال: عليك مشي، فمشيت، لأنه وإن كان من نذر اللجاج لكنه يلزم إذا كان قربة، ولا خلاف في الأخذ بقول الأفضل الأعلم، ولو الأخذ بقول المفضول، يعني يتكلم عن سؤاله لسعيد بن المسيب. قال مالك وهذا الأمر عندنا، وقاله ابن عمر وطائفة من العلماء، وروي مثله عن القاسم بن محمد، وروي عنه أيضا أن فيه كفارة يمين، والمعروف عن ابن المسيب خلاف ما روي عن ابن أبي حبيب وأنه لا شيء عليه. يعني الوارد عن ابن المسيب أنه في هذا ما كان يفتي به بشيء، حتى يقول علي نظر مشي إلى الكعبة، كان هذا القول سعيد، وأظنه جعل قوله علي مش إخبارا بباطل، لأن الله لم يوجب عليه في كتاب ولا سنة حتى يقول نظرت المشي أو علي نظر المشي أو علي لله المشي نظرا. والنظر شرعا إجاب المرء فعل البر عن نفسه، وهذا خالف، ولهذا خالف مالكا فيه أكثر العلماء. فهذه الصورة، خالف مالكا فيه أكثر العلماء، يعني خالف أكثر العلماء مالكا في ذلك، وذلك نذر على مخاطرة، والعبادات إنما تصح بالنيات لا بالمخاطرة، وهذا لم تكن له نية، فكيف يلزمه ما لم يقصد به طاعة؟ هو لم يقصد بذلك الطاعة حتى نقول هذا نذر. ولذلك قال محمد ابن عبد الحكم من جعل على نفسه المشي إلى مكة إن لم يرد حجا ولا عمرة فلا شيء عليه، كما كذا قاله ابن عبد البر، وفي قوله المعروف عن سعيد خلاف ما هنا، لأنه إن ثبت ما قال أنه المعروف عنه فيكون رجع عن ذلك، يعني لعله رجع عن ذلك وكان قول له ثم رجع عنه، وإلا فالإسناد إليه صحيح. فمالك عن أبي حبيبة عنه لا سيما هو صاحب القصة، ولا يضر مالكا مخالفة الأكثر له لأنه مجتهد، بل لو انفرض فلا ضرر، لكن نقول صحيح مالك لو خالفه الناس لم يضر مخالفة الناس للواحد، ولكن شريطة أن يكون مع الواحد الدليل. فلو أن مالكا على قول وعشرة خالفوه بل وأهل المدينة خالفوه فلا يضر مالكا ذلك، شريطة أن يكون ما استدل به مالك صحيحا. وليس هذا خاصا بمالك بل في كل عالم، لا يضر العالم أن يخالفه الجمع من الناس، لأنه ليس من حيثيات قبول هذا القول أو رد هذا القول الكثرة، فلا يقال مثلا من قال قولا وقد بلغ القائلون به 100 فإنه لا يرد أبدا، إنما ما عرفنا هذا إلا في الإجماع، الذي لا يرد من كلام الرجال الإجماع. وما الإجماع؟ اتفاق علماء العصر على حكم حديث، يبقى علماء العصر قاطبة يتفقون على حكم حديث، ولهذا صار تصور وقوع هذا الإجماع صعبا من لدن أحمد رحمه الله تعالى، وهو يقول هذا الكلام. وليس معنى أن الإجماع ليس بحجة، فالإجماع حجة وحجية الإجماع باقية إلى آخر الزمان، ولكن تصور وقوع هذا الإجماع مع اتساع رقعة الإسلام صار صعبا. فالشاهد لا نعلم إلزاما بقول أحد إلا إذا كان إجماعا. أما لو العلماء مثلا 100 فذهب 99 إلى قول وواحد ذهب إلى قول، الترجيح يا إخواني هنا يكون باعتبار العدد ولا باعتبار الدليل؟ باعتبار الدليل. إجماع هذا، إجماع هذا، أن الحجية هنا ستكون للدليل ليست للعدد. لكن مع ذلك ترى أكثر الناس اليوم إنما يلجؤون إلى اتفاق 9 أو اتفاق 10، وليس اتفاق 99. أول ما يبلغ الكلام على ألسنة 5 6 7 فاعتبرون ذلك إجماع أهل مصر، إجماع أهل الأردن، إجماع أهل قبرص. هذا كله ما يصح. أولا هذا مخالف للإجماع، لأن الإجماع يقتضي حصرا، فلو خالف واحد ما سمي هذا إجماعا، يبقى هذا تهور، هذا بيع في سوق الجملة، تهور، هذا بيع غرر، مثل بيع الغرر وبيع الجهالة. أبيع لك ما يأتي شبكتي بمئة جنيه، تأتي شبكتك بكم يعني؟ بكم كيلو ستأتي؟ فقال هذا إجماع، هذه عبارات النت تجدها في هذا العصر. ولهذا ذهبت مصطلحات أهل العلم وحل محلها مصطلحات أهل الإعلام. نعم، وممن ينتسب إلى الدعوة السلفية أيضا من ينتهج نهج الإعلاميين، العناوين الإعلامية، ها؟ عنوان إعلامي، لأن الواحد الآن لا يحاسب على العناوين. لو واحد أي أقل طالب الآن أخرج مثلا وقال على النت أجمع أهل العلم في مصر على جواز الخروج على الحاكم الظالم، عبارة تنتشر ويقال أجمع أهل العلم في مصر على هذا، ولم يتحقق أحد، لأن قل من يتحقق الآن من المعلومة، قل من يرجع إلى الكتب فضلا أن يرجع إلى القائل، قل من يتحرى القول في ابن لهيعة أو سفيانين أو حماد أو شهر بن حوشب ثقة وضعفا، فضلا أن يتحقق القول في طالب على شبكة عنكبوتية، قل هذا. ولهذا صار العلم رخيصا، صار العلم رخيصا عند الناس، وصار كلام أهل العلم وصار المنهج رخيصا عند كثير من الناس، وصارت المعلومات الآن ما أتتك عبر الشبكة العنكبوتية. قال فلان قال علان، أجمع أهل مصر، أجمع أهل الشام، ويكون هذا في محل الإجماع. بل لو قلت له قال النووي رحمه الله تعالى أجمع أهل السنة على أن السلطان لا ينعدل بالفسق، قال هذا مردود. يعني النووي يقول أجمع أهل السنة على أن السلطان لا ينعدل بالفسق، قالوا هذا مردود. وأجمع أهل مصر على أن فلانا هذا مجروح، يبقى يجب هذا مجروح، خلاص وجب هذا. أليس هذا الحال في كثير ممن ينتسب إلى الدعوة السلفية؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأصبح كل مجموعة الآن مثلما كنا ننتقد الهيئات الشرعية وهيئة كبار العلماء ومجلس أمناء الثورة، كل مجموعة يجتمعون معا ويخرجون لنا إيه؟ هيئة، ويخرجون لنا مؤسسة، ويكون قولها قولا ملزما. تلقى الأخ تقول أخ هذا ما الدليل؟ يقول لك الدليل، الدليل العلماء، العلماء قالوا، خلاص إذا قال العلماء يبقى هذا هو الدليل. طيب ما العلماء قالوا من قبل، من 25 يناير وكان العدد أكثر، تعرفون الهيئة التي بلغت 100 شخص، 100 شخص الهيئة الشرعية كانت أكثر من 100 شخص، أكثر من 100 شخص، وأجمعوا على هذا. فلماذا لم تأخذ؟ تقول الدليل، أهم شيء الدليل، دعك من هذه الإجماعات، أهم شيء الدليل. ثم هذا ليس إجماعا شرعيا، ومع ذلك قد تقع أنت في هذا الباب. فصحيح أن مالكا لا يضره مخالفة غيره، لكن إن كان مع مالك الدليل، والشافعي لا يضر مخالفة غيره لكن إن كان معه الدليل. فمن كان معه الدليل لو خالفه علماء الزمان فإنه يقدم قوله، لأن الحجة في الدليل وليست في القائل. ولهذا سؤال أفضل هذه الأمة الصحابة، سؤال هل قول الصحابي حجة؟ هذا ما في أجل من الصحابة، ها؟ يعني على التفصيل. فنقول قوله حجة إذا لم يخالفه أحد واشتهر قول، إذا عاد الأمر ليس إلى قول الصحابة، عاد الأمر إلى قول الصحابة، لأنهم عارفوا بذلك وسكتوا فكانوا مقرين بهذا. يبقى هنا الإجماع السكوت، يبقى هذا إجماع وليس مرجعا إلى قول الصحابة. فإذا كان هذا الصحابي يعني قول أبي بكر ليس حجة؟ سؤال يا إخواني، قول أبو بكر ليس حجة؟ بمفردي ليس حجة، طب قول عمر بمفرد ليس حج، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، هكذا يقول ابن عباس. أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، لكن ما يصلح أن يقول أقول لكم كذا وتقولون قال رسول الله، لأن قول رسول الله حجة بنفسه، لهذا قال أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. طب لو قال أبو بكر وعمر قولا فهل تلزم الأمة به أو ينظر في دليله؟ ينظر في دليله. طب كيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر؟ قول يا رمضان. نعم، في الطريقة، في الهدي، في المنهج، اقتدوا بهما في المسلك، فإنه مسلك الهدى والرشاد، ليس في المسائل ومفردات المسائل العلمية، وإلا فالأمة خالفت أبو بكر، خالفت عمر. كان أبو بكر وعمر وعثمان كل منهم يرى الحج إفرادا، وأبو بكر وابن عباس قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. وعثمان لما كان يرى هذا رد كلامه أيضا علي رضي الله عنه، فالأمة متفقة على هذا. فإذا كان تحرير هذا يا إخواني في قول أبي بكر، في قول عمر، في قول عثمان، كيف في قول من هو دون هؤلاء بمراحل لا تحصى؟ يقول يا أخي لكن زكاه الشيخ فلان. طب أبو بكر من زكاه؟ من زكى أبو بكر؟ قول يا ابن طلعت الله ورسول الله. طب تعرف الرسول قال ايه في أبو بكر رضي الله عنه؟ كيف زكاه؟ هذه تزكية كده قول انت عارف، انت عارف قال النبي ابو بكر ايه؟ ها ابو بكر خليك زي ما انت عادي. قال النبي ابو بكر في ايه؟ ابو بكر في ايه؟ تعرف العشر المبشرون بالجنة؟ عد كده، عد منهم. ها ابو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه. طيب ما انت هو عالم اهو، ما انت بتقول مش عارف ليه؟ ايوه عالم يعني ببعض العشر، اجلس. ها يبقى هذه تزكية، ابو بكر في الجنة، عمر في الجنة، هذه تزكية من رسول الله وتزكية من الله عز وجل ايضا، لان كل تزكية للصحابة في القرآن فعلى رأسهم من؟ ابو بكر. بل ورد فيه النصوص الخاصة على قول بعض المفسرين، مثل قول الله سبحانه وتعالى في سورة الليل وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، قالوا هذه في ابي بكر. وكل فضل يا اخواني في صفة، ليس في صحابة، في صفة، فابو بكر رضي الله عنه قد حاز فيها الذروة العلية، لانه افضل الامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ما في اشكال، ما في اشكال ان قول الصحابي هنا مخالف للدليل. لا اقول الصحابي خالف، اقصد قوله، لكن اقول الصحابي خالف كان يفهم من ان الصحابي تعمد، وان كان ما في اشكال، لكن ترك هذا الكلام عن الصحابة يكون اولى وافضل، فاننا ننتقي مع الصحابة افضل الاساليب، ننتقي مع الصحابة افضل الاساليب، فنقول قول هذا الصحابي مخالف للأدلة. اما الصحابي ما يوجد صحابي، ولا حتى غير الصحابي من ائمة الدين، لا يوجد احد من ائمة الدين كما قلنا تعمد مخالفة نص شرعي. نعم نعم لأن قوله في الجنة حكم على العاقبة، حكم على الفضيلة، ليس حكم على الصحة في القول، لأنه أهل الجنة لا يلزم فيما أن يكونوا معصومين. ما الجنة معصومون؟ الجنة ليسوا معصومين. نعم، من الفوائد أيضا قال هنا الزرقاني رحمه الله تعالى في قولة مالك عليها الهدي، عليه الهدي، قال: لتفريق المشي اللازم في سفر واحد، فجعل في سفرين قياسا على المتمتع والقارن، يعني لماذا ألزمه بالهدي اللي هو بدن أو كذا؟ قال: قياسا على التمتع وعلى القارن، لما حصل التخفيف وقال بأنه يركب يمشي في الوقت الذي ركب فيه فقط، فيكون قد حصل فيه سفرتين، المشي حصل فيه سفرتين، بدلا من أن تلزم بالمشي أو يلزم بالمشي من أول المسافة، فإنه مشى في الأول نصف المسافة وفي السفر الثاني سيمشي نصف المسافة، فاقتضى هذا التخفيف، فيكون كالمتمتع والقارن، فإنه يذبح هديا شكرا لله عز وجل أن يسر عليه وأن خفف عليه وأن جعل له عبادتين ونسكين في صفرة واحدة. أيضا من الفوائد قال هنا: قال أبو عمر: دلت السنة الثابتة أنه لا شيء على من قصد المشقة، لحديث عقبة بن عامر: نظرت أختي أن تمشي إلى بيت الله، فاستفتيت لها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لتمشي، يعني ما قدرت، ولتركب، ولا شيء عليها، فلم يأمرها بهدي ولم يلزمها ما عجزت عنه. وفي رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن الله لغني عن نذرها، مرها فلتركب. وفي رواية: فيها الضعف ولتهدي. يبقى الأمر بالإهداء فيه ضعف، رواية ضعيفة. قال: وفي رواية: فيها ضعف ولتهدي. وفي رواية عن عقبة: نظرت أختي أن تمشي حافية إلى بيت الله غير مختمرة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، أو فسألت النبي يعني لها، فقال: مر أختك فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام، أي لأنها حلفت كما في حديث ابن عباس. يبقى هنا كفارة للحلف وليس للمشي. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتهادى بين ابنيه فسأل عنه، فقالوا: نظر أن يمشي، فقال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، وأمره أن يركب فركب ولم يذكر هديا ولا صوما. ومن الفوائد أيضا هنا قال على قولة مالك: ولا يكون مشي إلا في حج أو عمرة لا في غيرهما. قال ابن عبد البر: مذهب مالك أن الحالف بالمشي إلى مكة يلزمه المشي وعليه جميع أصحابه، إلا رواية رواها العدول الثقات عن ابن القاسم أنه أفتى ابنه عبد الصمد ابن القاسم والذي أفتى ولده، وكان حلف بالمشي إلى مكة فحنث بكفارة يمين، يعني ابن القاسم أفتى بكفارة يمين ولم يفتي بالمشي. قال له: أفتيتك بقول الليث، فإن عدت لم أفتك إلا بقول مالك، يعني بالمشي. ووافقه أبو حنيفة، وذهب جمع إلى أن الحالف به المشي يعني أو بصيام أو بغيره من الأيمان إلا الطلاق والعتق ليس عليه إلا كفارة يمين، إلا الطلاق، وأجمع على لزوم الطلاق إن حنف، وأما العتق فكذلك عند الأكثر، وقيل كفارة يمين لقوله تعالى: ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فعلى كل حالف كفارة إلا الطلاق، فإن الإجماع خصصه ولم يجمع في العتق إلا الحالف بالطلاق، فإنه يقول فإن الإجماع خصصه، ولا يحتاج إلى تحقق من الإجماع، لأن أيضا من حلف بالطلاق إذا قصد، طبعا إذا قصد أنه يلزمه يعني اليمين هنا، ف جماهير أهل العلم أنه يلزمه اليمين كفارة يمين، إلا أهل الظاهر فإنهم قالوا اليمين لا ينعقد بالطلاق، لأن النبي قال من كان حليفا فليحلف بالله، وجميع الأيمان الواقعة بغير الحلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته فإنها لا تقع، لكن حجة الجمهور أن ذلك في معنى اليمين وليس يمينا، هذا في معنى النذر الإلزام، وليس يراد بذلك اليمين، وإلا فمن حلف بغير الله فإنه يأثم ولا كفارة عليه في ذلك. لكن قالوا في الطلاق حينما يقول عليه الطلاق، حينما يقول ذلك هنا أشبه النذر، كأنه يقول يلزمني الطلاق، فلهذا قالوا كفارة يمين، لأنه أشبه النذر في ذلك أي الإلزام. أما هل يقع به الطلاق أو لا يقع، لو قال عليه الطلاق هل يقع به الطلاق أو لا يقع، خلاف بين أهل العلم، منهم من قال لا يقع الطلاق بهذا، ومنهم من قال يقع الطلاق، وهو قول الجمهور إن نوى الطلاق وقع الطلاق، والصحيح أنه لا يقع بذلك الطلاق. نعم. قال: باب ما يجب فيه الكفارات من الأيمان. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بيمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. قال مالك: فالرجل يقول علي نذر ولا يسمي شيئا إن عليه كفارة يمين. طيب، الحديث الأول هذا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بيمين فرأى خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير، معناه أن الإنسان لو حلف على شيء فرأى أن الخير ألا يفعل هذا أو أن يفعل، فلا ينبغي أن يقول حلفت وأنا أعظم شعائر الله حتى لو رأى خيرا. قال مثلا: والله لا أدخل بيت أختي مدى الحياة، حلف بذلك. ما الخير يا أخواني، أن يوفي بهذا ولا ألا يوفي؟ ألا يوفي. الخير أن يأتي أخته وأن يصل أخته وأن يكفر عن يمينه، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وفي رواية: فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ولهذا قال العلماء: إن شاء قدم الكفارة قبل المخالفة وإن شاء أخرها، يعني يذهب إلى أخته ويكفر بعد ذلك، أو يكفر أولا ويأتي أخته. طب واحد يقول: كيف هنا يصح منه الكفارة قبل أن يحنث أصلا؟ يعني هو لما حلف ألا يأتي أخته قال النبي: فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، أو فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. لو كفر عن يمينه أولا ثم أتى أخته صحت الكفارة، طب كيف تصح أصلا وهو لم يحنث؟ أليس هذا إيقاع الشيء قبل حصول سببه؟ نوى. ليه؟ ماشي، الشرع أوجب ذلك عليه، لكن هو هنا لم يحنث، ما أوجب الشرع، ما في إشكالية في الحكم، الحكم ما في إشكالية. نعم، هو ورد الحديث، لكن عندنا نلتمس يعني الحكمة في ذلك. سالم، السبب موجود. نعم، فيجوز إخراجها قبل حلول الحول. اي نعم نعم، يعني لما وجد السبب وهو الحلف لما وجد صح ان تتقدم الكفارة وصح ان تتأخر، صح ان تتقدم وصح ان تتأخر الكفارة. ولهذا قال النبي فليكفر عن يمينه وليأتي لدى وخير، او فليأتي لدى وخير وليكفر عن يمينه في روايته. طب لو قال قائل ايضا قول الله عز وجل ولا تجعلوا عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا، لو استدلنا بهذه الآية على ما نقول فقال المعنى في الآية اي لا تحلفوا كثيرا بالله، فنقول له ما معنى الآية؟ لا تجعلوا حلفكم بالله مانعا لكم عن أداء الطاعة، فتكون هذه الآية مع الحديث تفيدان ماذا؟ هذا الحكم الشرعي. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أي لا تجعلوا حليفكم بالله مانعا لكم من أن تبروا وتتقوا وتأتوا الذي هو خير. نعم. قال مالك فالرجل يقول علي نذر ولا يسمي شيئا، قال علي نذر وما سمى شيئا، لم يسمي شيئا، قال علي نذر وأطلق، إن عليه كفارة يمين. قال في هذا فعليه كفارة يمين لأنه بما سنلزمه، قال علي نذر بما سنلزمه، هو لم يسمي، قال ففيه كفارة يمين. قال وأما التوكيد فإنه يحلف الإنسان في الشيء يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين، كقوله والله لا أنقصه من كذا وكذا، ويحلف بذلك مرارا ثلاثا أو أكثر من ذلك. قال فكفارة ذلك واحدة مثل كفارة اليمين. قال مالك وإن حلف رجل فقال والله لا أكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب ولا أدخل هذا البيت، فكان هذا في يمين واحدة، فإنما عليه كفارة واحدة. قال وإنما ذلك كقول الرجل لامرأته أنت طالق إن كسوتك هذا الثوب ولا أذنت لك إلى المسجد، يكون ذلك متتابعا في كلام واحد، فإن حنث في شيء من ذلك فقد وجب عليه الطلاق وليس عليه فيما فعل حنث، وإنما الحنث في ذلك حنث واحد. ما معنى هذا الكلام عن الإمام مالك رحمه الله تعالى؟ الإمام مالك يقول أما التوكيد فإنه يحلف الإنسان في الشيء يردد فيه الأيمان يمينا بعد يمين، كقول والله لا أنقص من كذا وكذا، ويحلف بذلك مرارا ثلاثا أو أكثر من ذلك، قال فكفر ذلك واحد، والله لا أفعل كذا ولا أفعل كذا ولن، وهو شيء واحد، فكفارة واحدة إذا حنث ولو تعددت الأيمان على هذا الشيء الواحد مثل كفارة اليمين. قال مالك وإن حلف رجل فقال والله لا آكل هذا الطعام ولا ألبس هذا الثوب، هنا الأكل واللباس والدخول ولا أدخل هذا البيت، قال فكان هذا في يمين واحدة فإنما عليه كفارة واحدة. هذا قول مالك طالما أن السياق واحد، يعني قال والله لا آكل عندك ولا أدخل بيتك ولا ألبس ثيابك ولا أركب سيارتك ولا أحضر عرس ولدك ولا إلى آخره، نوع لكن في سياق واحد. مالك رحمه الله يرى أن كفارته واحد. والقول الثاني أنه ليس يعتبر الانفصال وإنما يعتبر التنوع في المحلوف عليه، فلو قال والله لا أكل عندك ولا أشرب ولا ألبس ولا أشهد عرس ولدك، فكل واحدة من هذه كفارة خاصة، فلو أكل حنث كفارة، وبقي اللبس، فلو لبس حنث كفارة، بقي شهود عرس الولد لو شهد كفارة، وهذا مر معنا في المذهب وعند أحمد رحمه الله تعالى أنه إذا حلف على أشياء متعددة ولو يمينا واحدة فإنه يلزمه الكفارة في كل واحد. وقول مالك هنا يلزمه كفارة واحدة، والصحيح أنه تلزمه كفارات عديدة حيث إن المحلوف عليه متعدد. فلو حلف رجل أنه لا يدخل بيت فلان ولا بيت فلان ولا بيت فلان، يبقى كل ما دخل بيتا لزمه الكفار. لكن قال والله لا أدخل بيتك، لا والله لا أدخله أبدا، والله لا أدخل قدمي إليه، والله لا أجلس فيه أبدا، كل هذا واحد. فهذا إن حنف فكفارة واحد. عند مالك يفرق، إن خرج في سياق واحد فكفارة واحدة، لكن إن تعددت الأيمان ففي كل يمين سيكون كفار إن تعددت. قال وإنما ذلك كخرج رجل معطيا تصادق إن كسوتك هذا، يعني وعدد لكن يكون ذلك متتابعا في سياق واحد، فقد وجب عليه الطلاق وليس عليه فيما فعل حنث، وإنما الحنث في ذلك حنث واحد فقط. قال مالك الأمر عندنا في نذر المرأة إنه جائز عليها بغير إذن زوجها، يجب عليها ذلك إذا كان ذلك في جسدها حتى تقضيه. يعني المرأة لو نذرت هل يلزمها أن تستأذن زوجها؟ نظرت أن تصوم، نظرت أن تطعم، نظرت كذا، هل تستأذن زوجها؟ ليس يلزم المرأة في ذلك إذن الإيه؟ الزوج. لكن إن تعلق بجسدها وتعلق الحق بالمرأة، تعلق الحق بالرجل، فالرجل له أن يمنعها ويبقى ذلك في ذمتها، تفعل ذلك متى قدرت عليه. يعني مثلا لو قالت لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين مثلا، وزوجها احتاج يوم الاثنين، هنا النذر تعلق بالإيه؟ بحق للزوج، فهل الزوج له أن يرحل هذا وأن يفسد عليها صيامها، أو أن هذا على القاعدة أن صيام هذا الصيام يحتاج إلى إذن الزوج؟ هذا يحتاج إلى إذن الزوج. وإنما لو أذن لها الزوج فصامت ثم أرادها لا تفي له بذلك. الواجب إما أن يكون رمضان، وطبعا هذا واجب أصل الشرعي، لهذا لا يترجع المرأة إلى زوج، وإما أن يكون الواجب هنا وجب بالشروع فيه كقضاء ما يكون عليها من أيام في رمضان. فالمرأة إذا كانت تقضي اليوم هذا من صيام رمضان لا يجوز لها أن تنقض هذا الصيام، لا يجوز لها أن تنقض هذا الصيام، يجب عليها إتمامه. كذلك في كفارة اليمين، فالرجل إذا شرع في الصيام وجب عليه إتمامه، لكن المرأة مع كون هذا يكون واجبا إذا شرعت فيه لكنه واجب موسع، وعليه يلزمها أن تستأذن قبل هذا الصيام. يعني تقول له أنا غدا سأصوم ما علي من أيام، سأصوم غدا من الأيام التي عليه، فيقول لها نعم أذنت لك. طب إن أذن الساعة العاشرة ليلا ورجع الساعة الثالثة فجرا له ذلك، لأن الصيام لم تدخل المرأة فيه. لكن إن صلت الفجر وهي صائمة ثم بعد الفجر قال أريدك، تقول لا لن أمكنك من نفسي، لأنه وجب علي الآن الإيه؟ الإتمام. إن قال واجب موسع نقول واجب موسع نعم، لكن إذا شرعت انتهت، إذا شرعت في هذا انتهت، يجب علي أن توفي بذلك. هذا معنى قول مالك رحمه الله تعالى إذا كان النذر يتعلق بالرجل فله أن إيه؟ أن يؤخره إلى أن يأذن الله في وقت من الأوقات. الزرقاني هنا رحمه الله يقول: قال مالك: الأمر عندنا في نذر المرأة أنه جائز عليها بغير إذن زوجها، يجب عليها ذلك ويثبت، أي يستمر وجوبه عليها إذا كان ذلك في جسدها وكان ذلك لا يضر بزوجها، فلا يحل له منعها منه، وإن كان ذلك يضر بزوجها فله منعها منه، وكان ذلك عليها حتى تقضيه بأن يأذن لها فيه أو تتأيم منه، يعني أن يموت فبعدما يموت تفي بنذرها أو يأذن لها في ذلك. فإن كان في مالها فلزوجها منعها ما زاد على الثلث، لأنه ما سيتعلق به حق التركة. نعم، لكن أيضا هذا فيه نظر، مسألة إذا يعني نظرت، لو نظرت في حياتها وهي قادرة قالت: لا أخرج من كل مالي إذا حصل كذا، فهنا يستحب لها ألا تفعل ذلك وتكفر كفارة يمين، كما قال كعب بن مالك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعله أمسك عليك بعض مالك. لا، ليس لسعد، لكعب بن مالك لما قال: خرجت من مالي شكرا لله عز وجل، يعني فقال النبي: أمسك عليك بعض مالك. ف إن تبرعت المرأة بمالها لها ذلك، وليس للزوج أن يمنعها، إنما الثلث هذا في المرض المخوف، إذا كان الإنسان في مرض وهذا المرض يخشى منه الموت فليس له أن يتصرف في ماله إلا في حدود الثلث، وهو ما يسمى بالعطية، في حدود الثلث، أو يوصي ففي حدود الثلث. أما إذا كان في حال الصحة فله أن يخرج بماله كله كما خرج أبو بكر رضي الله عنه. نعم نعم، لا ما اليمين هنا؟ يمين على الأكل ويمين على الشرب ويمين على اللبس ويمين على كذا، ليس يمينا واحدا، إنما هو كل هذا بيمين واحد، لكن معناه كل واحد من هذه له يمين. فلو حلف فلان أن يقتل فلانا، وحلف ألا يدخل بيت أخته على نفسه، قال: والله لأقتلن فلانا، لأقتلن زوج أختي ولا أدخل بيته ولا أعاونه بمال ما حييه، ما لها دخل يا صلاح، ما لها دخل، هذه مسألة وهذه مسألة. مع أنه لو قالها: أنت طالق، والله أنت طالق، والله أنت طالق، والله أنت طالق، فهذا على قول الجماهير خلاص حرمت عليه. بل حتى في من يقول بأن طلاق ثلاثة يقع واحدة، بعض من يقول كشيخنا العلامة بن باز كان يفرق، فإن قال لا لزوجتي: أنت طالق طالق طالق، يقع طلقة واحدة، لكن لو قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، ويريد إيقاع ثلاثة تقع الثلاثة، أنت طالق ثم طالق ثم طالق، يقع ثلاثة. ولهذا هو في هذه يوقع الثلاث بلفظ واحد، لكن لو قصد الفصل هنا، لو فصل باللفظ، لكن الذي لا يوقعه شيخنا ابن باز أن يقول: أنت طالق طالق طالق، وكان يقول مثل ما يقول الواحد: خذ ريال ريال ريال، خذ ريال ريال ريال، او هات ريال ريال ريال، فهو ريال واحد، لكن لو فصل فيوقع الشيخ ثلاثا، شيخ الاسلام لا، ما يوقع ثلاثا ولو فصل. شيخ الاسلام يشترط اصلا الرجعة، يشترط ان يرجع بعد الطلقة الاولى، ولا يقع طلاق إلا بعد رجعة، ولا يقع طلاق إلا بعد رجعة. الشاهد يعني أن اللفظة تختلف من حكم إلى حكم. نعم. ثاني. صح. مرأة قال العلماء مرأة لو تنازلت عن مثلا حق مبيت او حق نفقة ثم أراد ان ترجع فيه لها ان ترجع. صحيح صحيح، ولا تلزم بهذا. خاص هي اسقطت حقها، لكن هذا ليس دائما. اسقط حقه ثم أراد ان ترجع، حقها في ذلك. لكن انت كزوج مثلا تزوجتها على هذا، خلاص ان تطلق، تريد ان تطلق خلاص تطلق، لكن لها ان ترجع ترجع. نعم. قال: باب ما يجب على من قال مالي في سبيل الله او في رتاج الكعبة. رتاج الكعبة يعني باب الكعبة، يعني اجعل مالي في باب الايه؟ الكعبة. في باب باب العمل في كفارة اليمين. اخبرنا ابو مصعب قراءة قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر انه كان يقول: من حلف بيمين فوكدها ثم حنث. من حلف بيمين فوكدها، وكدها اي كررها، ثم حنث فعليه عتق رقبة او كسوة 10 مساكين. ومن حلف بيمين فلم يؤكدها فحنث فعليه اطعام 10 مساكين لكل مسكين مد من حنطة، فمن لم يجد فصيام 3 ايام. يقول: من حلف على بيمين فوكدها ثم حنف عليه عتق رقبة او كسوة 10 مساكين، ولا يكون عليه اطعام، يكون بين الكسوة وبين العتق. ومن حلف بيمين فلم يوكدها فحنف فعليه الاطعام. الامام مالك رحمه الله تعالى نقل هذا عن ابن عمر رضي الله عنه. يقول الزرقاني هنا: قال ايوب: قلت لنافع: ما التوكيد؟ قال: ترداد الايمان في الشيء الواحد، حلف على شيء واحد ايمانا متعددة. قال: ثم حنث عليه عتق رقبة او كسوة 10 مساكين. ولا اقول 10 مساكين، 10 مساكين ولا 10 بالتحريك ولا بالإسكان؟ ها؟ بالتحريك. إذا كان المعدود مذكرا فتحرك 10، وإذا كان المعدود مؤنثا فتسكت. قال: ولا يكفي الإطعام عنده، لا يكفي الإطعام. قال: فعليه عتق رقبة أو كسوة 10 مساكين. ولا يكفي الإطعام، لا يعني لو أطعم لا، عليه واحد من الاثنين، يا إما عتق رقبة أو كسوة 10 مساكين، كأنما يغلظ عليه يعني. ومن حلف بيمين فلم يؤكدها أي لم يكررها ثم حنث فعليه إطعام 10 مساكين. أراد ما يشمل الفقراء. قال: لكل مسكين مد برافع والنصب من حنطة. المهم قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام كفارته. وظاهره أنه لا يشترط تتابعها، لا يشترط تتابعها. طيب، هنا هذا نقل عن ابن عمر رضي الله عنه، لكن ما الدليل؟ لا نجد دليلا في التفريق بين ان يحلف الانسان على شيء فيكرر او يحلف على شيء فلا يكرر، فالكفارات واحدة. والله سبحانه وتعالى قال في هذا: فكفارته اطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ولم يأتي في السنة التفريق بين يمين ويمين، إنما الكفارة واحدة في كل الأيمان التي إذا عقد الإنسان نية عليها ثم حنث فيها أنه يكفر كفارة واحدة، وليس هناك تفريق بين أن يكرر أو لا يكرر. نعم نعم. هي طالق وعليك ظهر أم. المحامين دول بيخوفوا يعني بيجيب لك بيأكد بيأكد إلي قال أنت طالق وعليه كظهر أمه، فهي طالق وعليه كظهر أمه على الصحيح. نعم يبقى عليك فرض الظهار والطلاق، فهي طالق وهي أيضا عليك ظهر أمه، لأن هذا منكر من القول وزور، فيؤدب على قوله قال منكر من القول وزور، وهذا في أصح أقوال أهل العلم. ولا بعض العلم لا يرى ذلك عليه، لكن قال العلم أن عليه الكفارة في الظهار والطلاق يقع. لكن لو قال عليه الحرام هذا مطلقة، فقد يريد بذلك طلاقا فهو طلاق، إنه طلاق فهو طلاق، إنه يمينا عادية فيمين عادية، إنه ظهارا فهو ظهار، إنما يقول كظهر أمه انتهت المسألة خلاص، هذا ليس من الكنايات. نعم بل العلماء اختلفوا حتى في من قال لمرأة أنت عليك ظهر أمك قبل أن يعقد عليه، بخلاف الطلاق، لأن هذا منكر، وإنهم لا يقولون منكرا من القول والزور، هذه أمك، هذه أمك، فأنت تعاقب على هذا. وبعض العلم يشترط أنه عليه الكفارة إذا أرجعها، أما إذا ما أرجعها لا، لقوله سبحانه وتعالى ثم يعودون لما قالوا. لكن نحن نعطي لكم المختصر، فالمختصر من كل هذه الأقوال أن عليه كفارة الظهار ولو لم يرجع، ولو لم يرجع سواء كان ذلك بعد الطلاق أو كان ذلك قبل الطلاق. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أنه قال أدركت الناس وهم إذا أعطوا في كفارة اليمين أعطوا مدا من حنطة بالمد الأصغر، ورأوا أن ذلك مجزئا عنهم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكفر عن يمينه بإطعام 10 مساكين، لكل مسكين مدا من حنطة، يعني يطعم مدا يعني، وإلا لو لكل مسكين جر ومجرور يكون مد مبتدأ والجر ومجرور متعلق بخبر مقدم، لكن قال هنا لكل مسكين مدا يعني أنه يطعم مدا من حنطة، وكان يعتق المرار إذا وكد اليمين. قال مالك ولعل هذا من إلزام ابن عمر لنفسه، ابن عمر كان يلزم نفسه بأشياء، يكون هذا من باب إلزام لنفسه، كما أنه ورد أنه ألزم نفسه بالطلقة لما كان حائض، لما طلق امرأته وهي حائض، لما طلق امرأته وهي حائض، فلما سئل هل وقعت قال أرأيت إن عجز واستحمق، وإلا فالصحيح كما ذكر ابن تيمية وكما ذكر ابن القيم أنه لم ترد رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بالطلاق، لم ترد رواية أنه أن النبي ألزمه بالطلاق، وإنما يكون هذا من نفسه أو أن ابن عمر رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذلك كان من نفسه. قال مالك أحسن ما سمعت في الذي يكثر عن يمينه بالكسوة أنه إن كسى الرجال كسهم ثوبا ثوبا ثوبا ثوبا، يعني إيه؟ يعني لكل واحد ثوبا، وإن كسى النساء كساهن ثوبين ثوبين درعا وخمارا لكل امرأة منهن. يعني الكسوة تكون بما تصح الصلاة فيه، الكسوة تكون بما تصح الصلاة به. إذا قمت تصلي يا رجل صلاتك تصح بماذا من الكسوة؟ إما ثياب واحدة، وإما إزار ورداء، وإما فانيلة وسروال، ما تصح الصلاة به نعطيك ما تصح صلاتك به، والمرأة نعطيها ما تصح صلاتها به، وإنما تصلي المرأة في درع وخمار، وذلك أدنى ما يجزئ كلاهما في صلاته، وذلك أدنى ما يجزئ كلاهما في صلاته. الرجل يجزئ الثوب الواحد، والمرأة لا يجزئها إلا ثوبان درع وخمار. قال باب ما يجب على من قال. طيب لو أنه أطعم خمسة وكسى خمسة يصح هذا؟ ولا لو شرع في الإطعام يبقى يجب الإطعام، شرع في الكسوة يبقى يجب الكسوة؟ لو أطعم خمسة وكسى خمسة يعني جمع في الإطعام في الكفارة بين الإطعام والكسوة، هذا صحيح، هذا صحيح. لكن لو أعطى خمسة طعاما وكسوة وقال هذه خمسة وهذه خمسة فلا يصح، لأنه لابد من تعيين العشرة. ماشي، ما احنا قلنا ما تصح به صلاته. باب ما يجب على من قال مالي في سبيل الله أو في رتاج الكعبة. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عثمان بن حفص بن عمر ابن خلدة عن ابن شهاب أن أبا لبابة ابن عبد المنذر حين تاب الله عليه، وأبو لبابة كان قد فعل شيئا ثم ألزم نفسه بالربط في المسجد، قيل كان بينه وبين بني قريظة شيء رق لهم، ولما قالوا له هنا ننزل على رأي الرسول ولا رأي من وكذا، على رأي محمد، فقال إن نزلتم على رأي الرسول أو كذا، فأشار بيده يعني القتل، ثم وجد في نفسه ذلك إنه قد خان، فأخذ نفسه وأتى المسجد ثم ربط نفسه من غير أن يلزمه أحد بهذا، وقال قال له القوم يعني فك نفسك أنت، لماذا؟ قال ما يفكني إلا رسول الله. فلما بلغ الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أما وقد فعل ذلك فلنا فك حتى ينزل الله عز وجل فيه، فنزلت براءته. فوهنا لما قام في قلب هذا الأمر ربط نفسه في المسجد، وكانوا يفكون وقت الصلاة بس وقت الصلاة، وقال ما يفكني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وأنخلع من مالي صدقة إلى الله؟ سبحان الله، شوف العرض يا أخوان، ليس الإنسان إذا ليس الذي إذا ألزم بشيء من قبل الشرع تهرب وتحايل، إنما هذا ألزم نفسه وعرض، ومثلما فعل كعب بن مالك، يا رسول الله مالي أخرج منه لله. وهذا دليل على أن التوبة نصوح، والإنسان إذا حاسب نفسه دل ذلك على حياة قلبه، لأنه يهرب ويفر ويتلون ويتلاعب. الإنسان إذا قال يا إخواني كلمة وكانت هذه الكلمة كذبا فإن الدنيا تضيق به، وكيف يتحلل منها؟ وإذا كان قد ترتب عليها آثار فإنه يحاول أن يصحح هذا، لكن الذي رق دينه يكذب ثم يكذب ثم يكذب ثم يكذب ثم يحلف أن يكذب، وهكذا يسرق ثم يسرق ثم يسرق ثم يسرق، يتلاعب ثم يتلاعب ثم يتلاعب ثم يتلاعب، كل هذا دليل على رقة الدين. فيكون الإنسان قد أتى الذنب ليس بوجل ولا باضطرار مثلا أو غلبته نفسه، وإنما مع سبق الإصرار والترصد، كالقتل إذا فعله الشخص مع سبق الإصرار والترصد ونية ارتكاب الحادث والتهيؤ لها ووجود على مسرح الجريمة، هكذا يقول المحامون. فكل هذا فهذا وجد على منبر الحدث نفسه، وقد كتب كتابة وقد تهيأ وانتقى ألفاظا وأخذ آلته وأعد العدة ونظر من يستعين به، ثم ماذا لو طرأ كذا فيكون الرد كذا، فأي ذنب أعظم من هذا؟ فإن كعب بن مالك لما تخلف عن الغزو تخلف يرجف فؤاده، لهذا أمضي أرجع أمضي أرجع، ثم دخل عريشة فإذا بالماء الظل البارد وإذا بالماء، فقال أنا هنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ثم يخرج إلى السوق لعله يجد واحدا من أهل الفضل يكون قد تخلف فيجد له أسوة أو مواساة به فإذا بيخرج إلى السوق فلا يجد إلا منافقا معلوم النفاق. إذن أذنب ولكنه في خوف ووجل حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم ولا هنا لا هنا بلذيذ نوم ولا بطعام ولا بشراب ليته خرج كانما يقول نفسي هذا حتى رجع النبي صلى الله عليه وسلم فصدق بين يديه. يبقى الإنسان يفعل الذنب ممكن تغلبه نفسه يفعل الذنب مرة ثم يكون في حرج. أما الذي أخواني يكون عنده الإصرار هذا دليل على رقة دينه، لسيما من يتصدر ويعلو منابر ده مشكلة، أو يتقدم في المحراب ده مصيبة يا أخوان، هذا من العوام لا يقبل. الواحد لو كذب مرتين ثلاث مرات من العوام ها فيرد ولا تؤخذ شهادته هذا كذاب، كيف إذا كان ممن يرتقي منبرا أو يقف في محراب أو يتصدر دعوة تسمى بالدعوة السلفية؟ أعوذ بالله، فإن السلف بريئون من سرقات وأكاذيب وتحايل وتلاعب وضلالات وانحرافات. دعوة السلفية دعوة قائمة على مكارم الأخلاق، أخلاق أهل السنة والجماعة، أخلاق سلف الأمة. أيكون السلفي كذابا سراقا؟ لهذا قال أبو لبابة رضي الله عنه، انظروا يا إخواني ماذا يقول، أهجر، هو الذي يعرض ليس النبي هو الذي يعرض عليه، يقول يا رسول الله أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب. سبحان الله، يخرج من بلده، يخرج من دار قومه الذي أصاب فيها الذنب وأجاورك وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى الرسول وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزيك من ذلك الثلث. قال وأخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أيوب بن موسى عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي عن أمي عن عائشة أنها قالت رضي الله عنها من قال مالي في رثاج الكعبة فإنما كفرته كفارة يمين، يعني إذا نظر ذلك فيكفر كفارة اليمين. وسئل مالك عن رجل قال لرجل كل مالي في سبيل الله، قال يجعل ثلث مالي في سبيل الله، وذلك للذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم في أمر أبي لبابة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب أمسك عليك بعض مالك. لكن هل هنا يتعين الثلث؟ هذه مسألة تحتاج إلى بحث، هل يتعين الثلث أو يكون هذا من اختيار النبي صلى الله عليه وسلم على الاستحباب وليس على الوجوب كما قال الثلث والثلث كثير في الوصية. باب ما يجب فيه الكفارة من الأيمان. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث، لأنه علق ذلك على المشيئة، يبقى استثنى فهنا لا يحنث. ومثل ما يقول أيضا الواحد في الحج إذا اشترط وقال لم أحل حيث حبستني فالشرط معمول به، ومن الشرط استثناء. ومن هنا جوز بعض أهل العلم الاشتراط في الاعتكاف، أن الإنسان يعتكف ويشترط إذا احتاجته أمه وهي مريضة، إذا احتاجت إلى طبيبة خرج به اشترط هذا، أو اشترط أنه مثلا إذا مات والده خرج فشيع جنازته له ذلك. فقالوا قياسا على ما جاء في الاشتراط في الحج وغير ذلك. قال مالك أحسن ما سمعت في الثنيا في اليمين أنها لصاحبها، الثنيا اللي هي الاستثناء يعني، ما لم يقطع كلامه. يعني مثلا لو قال لاتين غدا ثم سنذهب إلى الحقل وناتي بكذا وكذا وكذا وكذا، هل فعلت كذا بالأمس؟ ثم يعود فقل إن شاء الله. فهنا فصل بين كلامي والمشيئة بإيه؟ بفاصل. هل الفصل هذا يلغي الاستثناء أو يبقى حكم الاستثناء معه؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، طالما أن الكلام متصل وإن تخلله بعض الشيء. فمنهم من قال يصح هذا طالما الكلام موصول، لكن لو انصرف عن الكلام وانتبه إلى شيء آخر وكذا فإنه لا يصح. والصواب أن الكلام إذا كان من جنس واحد ومتواصل فإنه لا يقطع الاستثناء، أما إذا انصرف على إلى موضوع آخر انقطع الاستثناء. يعني مثلا مثل ما يقول إيه، والله لأتينك غدا وتعد لي الطعام وأريد طعاما خاصا، أريد كذا وكذا إن شاء الله، فكل هذا كلام طويل نعم لكنه متعلق بالمسألة، فهذا متصل. طيب لو قال والله لأتينك غدا ثم قال له رجل قل إن شاء الله حتى لا تقع في اليمين في الحنس إذا كذا، قال إن شاء الله، هنا يقطع ولا موصول؟ نعم موصول. نعم لا أصرح منه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لأن هذا يمثلون بالتخصيص. أصرح منه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان عليه السلام والله لأطوفن ليلة على 100 امرأة فتأتي ب100 فارس يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله فنسي. قال النبي أما إنه لو قال إن شاء الله لأتوا بهم فرسانا يقاتلون أجمعوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمعنى ذلك أنه لو قال إن شاء الله بعد تذكيره صاحبي له أن ذلك يصح، لأنه قال أما إنه لو قال، أما إنه لو إيه لو قال. قال وما كان نسقا يتبع بعضه بعضا قبل أن يسكت، فإن سكت وقطع كلامه فلا ثنيا له. نقول لو سكت وقطع كلامه لطارق كعطس أو هو يتكلم تذكر شيء فجلس يفكر دقيقة، فهذا ليس انصرافا، ليس انصرافا، لأنه الذي قطع عن الكلام هنا أمر طارئ. نعم. وقال مالك فرجل يقول كفرت بالله أو من هنا يا أخواني نقول سبحان الله، الذين يقولون يعني نقتصر على النصوص فقط، كتاب السنة فقط، كتاب السنة اقتصر عليه، لكن من الذي يقتصر على كتاب والسنة؟ من عرف كيف يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة، إنما لابد من فهم الكتاب والسنة. وهناك مسائل تبنى على النصوص، الذي ورد في النص ما هو؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذه المسائل التي تترتب، حصل قطع في الكلام، حصل انصراف، هل كذا، هذا كله من إيه؟ من إيراد العلماء على حسب الأدلة والأصول العامة، ولهذا وسعوا دائرة الإيه؟ الاستدلال. يبقى لابد من فهم السلف للكتاب وللسنة. نعم كتاب وسنة، لكن بفهم مين؟ بفهم السلف، بفهم العلماء، بفهم الإيه؟ العلماء. ولهذا الذين يقولون لا نحتاج إلى كتب الفقه، حسبنا ما جاء في الكتاب، ما جاء في السنة، نقول هذا أعرج وسيبقى أعرج، هذا ما تنتفع الأمة به. وإن الذي كتبه الفقهاء هو خارج عن كتاب السنة، الذي كتبه الفقهاء ما يخرج عن كتاب السنة، الذي كتبه الفقهاء هو مبني كله على الكتاب والسنة، لكن جمع الأدلة، الاستنباط الذي يدل عليه دليل ليس صريحا في المسألة إلى غير ذلك. قال في رجل يقول كفرت بالله أو أشركت بالله، قال ليس له كفارة وليس بكافر ولا مشرك حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر وليستغفر ربه ولا يعود لشيء من ذلك. هذه مسألة في غاية الأهمية، تجري في مجتمعنا. أما يقول واحد أنا يهودي أنا نصراني يعني فعلت كذا أنا كافر بالله كذا ها؟ بعض الناس يقول هذا يا إخوان. واحد بيحكم على نفسه منه كافر بين يهودي أو نصراني، أنا على غير ملة الإسلام. فهنا ما حكم هذا الرجل؟ يقول مالك في رجل يقول كفرت بالله أو أشركت بالله، قال ليس له كفار وليس بكافر ولا مشرك، وهو يقول كفرت بالله وأشركت بالله يحلف بهذا، كيف ليس بكافر ويقول أنا كفرت بالله؟ يقول حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر، يعني يكون مخبرا عن اعتقاد بحق، فيقول هو كافر بالله على اعتقاد، هو مشرك بالله على اعتقاد، مع خلو الموانع فإنه يكون كافرا. لكن لو قال ذلك وقت غضبه، قال ذلك يمينا وهو لا يريد هذا ولا يضمن أنه يكون كافرا بالله بل هو مسلم، قال وليس بكافر ولا مشرك، حتى يكون قلبه مضمرا على الشرك والكفر وليستغفر ربه ولا يعود بشيء من ذلك. ما رأيكم يا إخواني في هذا؟ هل كلام مالك رحمه الله تعالى مقبول في هذا؟ قل يا علي. يعني يكون كافرا. عشت. ها؟ طب هذا ما أحد أكره. ما هو لا أحد أكرهه، يعني يكون كافرا؟ كيف؟ أنت تقول إلا من أكره، وما في إكراه هنا. ها؟ إيه؟ إن قصد اللفظ، طب هو مالك يقول هنا في قصد اللفظ، مش إن هو مثلا خرج على لسانه ما قصده، بدلا من أن يقول آمنت بالله قال كفرت بالله، لا ده هو قال كفرت. ايوه في باب الايمان، حاسين هذا في باب الايمان، لكن في باب الايمان كيف لا يكون؟ هو يقول كفرت، عبر بهذا التعبير. ماشي قول. يعني ما كان في باب الحلف، الحلف يعني. طب لو حنث قال كفرت بالله وفعلت كذا وفعل ليه؟ ايوه ماشي، كيف لا يكون كافرا؟ طب هل تعلمون ان المسألة اصلا فيها نص؟ ما هو النص؟ لا ها لا هذا في في في القصد قصد اللفظ ماشي محمد ها نعم لا لا لا نعم صحيح بس هو هنا هو قال استهزاءً بالرسول وبأصحاب الرسول والاستهزاء نفسه مكفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزى ولا يحلف باللات والعزى إلا الكافر. ونحن نعلم أن الحلف باللات والعزى الحلف في نوع تعظيم، لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال في من حلف باللات والعزى فقال ايه؟ فكفرت ان يقول لا اله الا الله ولم يكفره. وقال من حلف على ملة غير ملة الاسلام فهو كما قال، فهو كما قال. قال العلماء هذا من باب الوعيد وليس انه كما قال انه يكون كافرا بالله رب العالمين. فمثل ذلك هذا لا فرق بين ان يقول ولات والعزة وحلف بملة غير ملة الاسلام، حلف باليهودية بالنصرانية بغير ذلك، أو أن يقول كفرت بالله أشركت بالله، لا فارق في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر صاحب هذه الأيمان كلها. فطالما أنها على طريقة اليمين وعلى وجه اليمين فلا يكون شيء في هذا، ولهذا قال ليس له كفارة. حتى لو حنث هل هو مضمر الكفر؟ كذلك الذي يحلف بملة غير ملة الإسلام نفس المسألة. لا ما نقول بقى، ما نقول يمكن يكون جاهل، ما نقول وهذا يمكن يكون جاهل. لا لا لا لا هذا باب ثاني، مثلا اجعل لبنة أنواط هذه باب آخر. ونفس المسألة هنا أيضا، قال انا كافر بالله ان حصل كذا، ومثل ما يقول العوام ايه في صيغه يقولها العوام، اموت يهودي اموت نصراني، صح؟ هل يموت يهوديا انحنف؟ احنا ما نقصد اصلا هتفصل، ما احنا عارفين ان لو قال انا كافر كما قلنا، لو قال انا كفرت بالله او انا يهودي يعتقد هذا خلاص هذا كافر ما في اشكال. لما احنا نقصد أنه إنما أخرج اللفظ وحلف به ولا يضمر شيئا من هذا، إنما قال ذلك. أما هنقول ربما تمام نفس المسألة، ما احنا متفقون إن هو إذا اعتقد ذلك يكون كافرا. ما يحكم، ما يريد أن يحكم، هو لو حكم خلاص، لو يحكم على نفسه من غير حلف خلاص انتهت المسألة. هو ما يحلف، هو ما يحلف. كثير من الناس يحلف بهذا ومع ذلك ما يقصد، إنما هي صيغة يمين صيغة حلف. يا أخي يا محمود ما تدخلش في 100,000 مسألة. هو احنا أحد يقول إنه يلزم القصد في الكفر؟ ما أحد يقول يلزم القصد. خلاص ما يلزم القصد هنا في من حلف بالله والعز، خلاص ما يلزم القصد، نقول هذا نطق بالكفر وانتهت المسألة. ها؟ وقال في قوله أيضا أنا بريء، أظن هذا ورد في لفظ أيضا أنا بريء أو شيء ورد في لفظ قال أنا بريء. ها؟ ماذا تقول لو قال أنا بريء؟ هذا أوقع كمان. نعم. فإذا اعتقد هو ما في إشكال، إذا اعتقد إذا قصد أضمر في نفسي هذا، إذا كذا إذا كذا ما في إشكال، هذه ما في إشكال. لكن إحنا نقول خرجت مخرج اليمين، الرجل حلف بهذا فلها نظائر، فنقول ليس كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ليس يكون كافرا ولا مشركا وليستغفر ربه ولا يعود شيء من ذلك. محمود عايز يكفر. إن خرجت مخرج إقرار هو بيقر عن نفسه، لا يقر على نفسه هذه، يبقى كما أقر. يقول بقى أصلا ليس قصد الكفر، نقول لا يعتبر القصد هنا قصد الكفر. إيه ما يعتبر؟ طالما قصدت اللفظ ما يعتبر قصد الكفر، لا يعتبر قصد الكفر طالما حصل القصد في اللفظ. نعم نعم. لو ايه الامام مالك لا يرى عليه الكفارة، لان النبي ما اوجب عليه كفارة، من قال هذا ما اوجب عليه كفارة. يعني كفارة ان يقول لا اله الا الله، ان يقول امنت بالله. فنقول هذا على خطر عظيم، لكن هذا لكن هذا هذا الذي يعلم. ليه؟ لأن هو يستبعد أصلا أن يكون هذا، ولهذا هو بيقول أنا كافر بالإسلام على يقين أن هذا ليس من الإسلام أصلا. يعني بيقول أن هذا ليس من الإسلام، لكن هذا على خطر عظيم. مثل هذا، مثل هذا الذي تقام عليه الحجة، نقول تعالى أنت ماذا تريد من وراء هذا؟ يعني تكفر بالإسلام، وإلا فالكلمة لا شك أنها كلمة كفر، لا شك أن هذه الكلمة كلمة الكفر. نعم. قال: باب ما لا يجب من النذور في معصية الله. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن حميد بن قيس وعن ثور بن زيد الديلي أنهما أخبراه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدهما يزيد في الحديث على صاحبه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما بال هذا؟ فقالوا: نظر أن لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس وأن يصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم وليجلس وليستظل وليتم صيامه. قال مالك: ولم أسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة. طيب هنا هيشكل أنه يقول باب ما لا يجب من النذور في معصية الله. طيب أي معصية هنا يا أخواني؟ أنه لا يستظل ولا يجلس ويقوم في الشمس، ما في معصية. ها؟ تعذيب النفس وإلحاق التعذيب بنفسه، أما في أصلها مباحة. نعم. ولم أسمع أن النبي أمره بكفارة، أمره بإتمام نذر الطاعة وليتم صومه، لكن لم يأمره بكفارة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: أتت امرأة إلى عبد الله بن عباس فقالت: إني نظرت أن أنحر ابني. سبحان الله، بعض الناس يا إخواني يتعب المفتين، ولهذا قد يكون الدين سهلا بالنصوص، لكن ما الذي يصعبه؟ فتوى الناس، زي الحج كده، مهما تقرأ في الحج فإنه يحتاج إلى مجتهد. مهما تقرأ في الحج ومهما تقرأ في الحيض فإنها تحتاج إلى عقلية فقيه. هذه مسألة تحتاج إلى عقلية فقيه. ليه تأتيك فتاوى ملفقة، يعني ملفقة، يبقى أنت تقرأ في المسألة ديت وفي المسألة ديت وفي المسألة هذه، يوم يجيب واحد مسألة تتضمن الثلاثة، تطلع من هنا وتدخل هنا وهكذا، فيصعب في الفقه على المفتين. ايه احوال الناس، احوال الناس. قال: فقالت: اني نظرت ان انحر ابني. قال: لا تنحري ابنك، كفري عن يمينك. فقال الشيخ عند ابن عباس جالس: كيف يكون في هذا الكفارة؟ يعترض هو على الكفارة. فقال ابن عباس: ان الله تبارك وتعالى يقول: والذين يظهرون منكم من نسائهم، فجعل فيها من الكف، والذين يظاهرون منكم من نسائهم فجعل فيها من الكفارة ما قد رأيت، أي نظرا لأنه قال منكرا من القول عندي. فالكفار نظر إلى المنكر، وهذه المرأة قالت أيضا منكرا، فيكون عليها كفارة يمين، يعني بالقياس. طيب نجيب ابن عباس، كيف من أين نأتي ابن عباس يفتي بمثل هذا؟ يعني لعل مثلا بعض المفتين يقول: انحري قياسا على إبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم قد ذهب ليذبح ولده، لما رأى الرؤيا قد ذهب ليذبح ولده، فلا حرج في نظر الإنسان في ذبح الولد، لأن الله إنما أثنى على إبراهيم لما كان يفي بهذا، فطالما أنت نظرت هذا يبقى يجب عليك الوفاء، فإن إبراهيم وفى لما رأى الرؤيا، وأنت لا أقل من إبراهيم، يجب عليك الوفاء حينما نظرت ذلك، ولأن الله أثنى على إبراهيم فدل هذا على أنها إيه؟ على أنها طاعة. طبعا يقال هذا قياس باطل مع الفارق، فإنه لا يقاس هذا أبدا على إبراهيم عليه السلام. نعم. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن قاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نظر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصه. قال مالك: ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول من نظر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصه، أن ينذر الرجل أن يمشي إلى بيت الله، أو أن يصوم، أو أن يصلي، أو أن يفعل شيئا من الأشياء التي لله طاعة، فإذا وحلف ألا يكلم فلانا ولا يدخل بيت فلان أو أشبه ذلك من القول والفعل، فهذا إذا حنث صاحبه قضى ما كان لله فيه طاعة وكان عليه الوفاء. أما المعصية فلا يجوز له أن يفي بذلك. قال مالك: قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي، أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام أو إلى مصر وأشبه ذلك مما ليس لله تبارك وتعالى فيه طاعة، إن كلم فلانا فليس عليه شيء من ذلك إن هو كلمه، لأنه ليس لله في هذه الأشياء طاعة، وإنما يوفى لله بكل نذر له فيه طاعة، من مشي إلى بيت الله أو صيام أو صدقة أو صلاة أو أشبه ذلك، فكل ما كان لله فيه طاعة فواجب. طبعا يمكن أن نقول مسألة المشي أيضا لم يرد بها النص الخاص كالصيام والصدقة، بل إن النبي طاف راكبا وحج راكبا صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا لم يوفي بنذر المعصية لأنه لا يجوز له الوفاء، هل عليه كفارة يمين أم لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال عليه كفارة يمين واستدل بنص وكفارته كفارة يمين، ولكن بعض العلم تكلم فيه، ومنهم من قال لا كفارة عليه في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال كفارة في شيء من هذا، لا لأبي إسرائيل ولا لغيره ما قال النبي كفارة. إن صح الحديث بهذا، وقد صححه بعض أهل العلم إن صح الحديث بهذا فهو حجة في الباب، فيكون عليه كفارة يمين. باب اللغو في الأيمان. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: لغو اليمين لا والله بلا والله، يعني لا تقصد اليمين، إنما يخرج هذا على اللسان قال مالك: أحسن ما سمعت في هذا أن اللغو حلف الإنسان على الشيء يستيقن أنه كذلك ثم يوجب على غير ذلك، فهذا اللغو. أيضا يدخل في اللغو ما لو حلفت على شيء تظن صدقك فيه أنه حصل وما حصل، أو أنه لم يحصل ولم يحصل، أو أنني رأيت فلانا ولم يكن فلانا. فمن حلف على شيء يظن صدق نفسه فبان بخلافه فهو من اللغو ولا كفارة عليه طب بينه وبين أحد مثلا حساب من أموال أو كذا، فقال: والله لي عندك 1000 جنيه، وهو فعلا يعتقد أن له 1000 جنيه، ثم تبين له بعد ذلك لما جلس مع نفسه قال: لا، ده أنا 1000 جنيه دي هي 100 جنيه وليست 1000 جنيه، فهل عليه كفارة؟ ما عليه كفارة. نعم. قال مالك: وعقد اليمين ومثلها يا اخواني الحق الطلاق. الطلاق لو قال رجل امرأتي: انت طالق، تقول: لماذا؟ قال: لانني رأيتك واقفة مع رجل اجنبي على قارعة الطريق في الظلمة. قالت: مع رجل اجنبي، هذا اخي، فليقع الطلاق او لا يقع؟ لا يقع الطلاق. قال مالك: عقد اليمين ان يحلف الرجل ان لا يبيع ثوبه ب10 دنانير ثم يبيعه بذلك، او يحلف لا يضربن غلاما ثم لا يضربه ونحو هذا، فهذا الذي يكفر صاحبه عن يمينه وليس في اللغو كفارة، يعني حلف أن يفعل الشيء ثم لم يفعله وعقد اليمين على ذلك ثم لم يفعله، فعليه كفارة يمين. طب حلف لا يحملن حقيبة الشيخ أو كتاب الشيخ فأبى الشيخ، حلف لا يكرمن فلانا فأبى فلان هذا، زي الاخوة مثلا حساب في محلات او كذا، يعني في محل والله ما انت دافع، لا والله انا ادفع، فحلف ودفع، هل يحنث ام لا؟ عند الجماهير يقع ويحنث بذلك، ويحنث بذلك. وشيخ الإسلام في اختياراته ذهب إلى أنه لا يحنث، لأنه إنما أراد إكرام صاحبه، إكرام الشيخ بحمل كتابه، إكرام الأخ بأنه يحاسب له، وقد حصل الإكرام بهذا العرض، يبقى الإكرام حصل، ليس بلازم أن يحصل بالدفع، وليس بلازم أن يحصل بالحمل، حصل بهذا، يبقى بالتالي لا يحنث. هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا. نعم. وقال مالك في الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم، ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدا أو ليقطع به مالا أو يعتذر به إلى معتذر، فهذا أعظم من أن يكون فيه كفار. الله أكبر. وكأن الكفارة تخفيف، ولهذا يكون يمينا غموسا، وليس فيه كفارة، ليس لأنه الأخف، الناس تعتقد أنه طالما ما في كفارة بهذا لكونه خفيفا، لا. أما الكفارة فقد عرفناها كالحدود مثلا، كفارات. فالشيء الذي له تكفير في الدنيا سهل، أما الشيء الذي يعلق على مشيئة الله، هل الله عز وجل قبل توبتي أو ما قبل، هذا أصعب، هذا أشد. فإذا حلف الإنسان على شيء وهو يعلم كذب نفسه، وهو يعلم أنه آثم في هذا، فتلك مصيبة كبرى ومصيبة عظمى. فهذا فعل هذا أعظم من أن يكون فيه كفارة. الكذب وحده مصيبة وجريمة، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب. يعني إيه يتحرى يا إخواني؟ يعني يكذب ثم يكذب ثم يكذب، يكتب، يخطب، يؤلف، يصنف، كذاب. درست عند الشيخ فلان؟ أبدا، ما درست له أبدا، ولا حضرت عنده أبدا، وقد درس مثلا كتبا، يعني جلس السنوات يدرس ويحلف أن لا يدرس مثلا، أنه لم يدرس. يبقى هذا إيه؟ هذه مصيبة. الكذب واحد هذا مصيبة، يبقى ده كذب ويتحرى الكذب. والذي يحلف بأن رجل من أهل السنة تكفيري ويؤذي التكفيريين والإخوان، يبقى هذا إيه؟ يكذب ويتحرى الكذب. لأنك لو استنطقته ونشدت الله وصدق مرة أن يحلف، هل هو صدق أم كذب؟ لقال والله إني لكاذب. يبقى هذا الإنسان إذا كذب وتحرى الكذب مشكلة. طيب كيف إذا انضاف إلى ذلك يمين؟ كيف إذا انضاف إلى ذلك يمين؟ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف عليه يمينا ليقتطع بها حق أخيه فإنما إيه؟ نعم، فلما يقطع قطعة من النار. قالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، قال وإن كان عودا من أراك، وإن كان عودا من أراك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا أعظم أن يكون فيه كفر. إذن الأيمان ثلاثة: غموس وهو على شيء مضى أنه حصل وما حصل، فيكون الإنسان كذبا فيه، فهذا يمين غموس. هل فيه كفارة؟ ليس فيه كفارة، هذا فيه ندم وتوبة واستغفار لله سبحانه وتعالى. الثاني: اليمين المنعقد، هو أن يحلف على شيء في المستقبل، لا يفعلن أو لا يفعلن، وقد عقد قلبه على ذلك، فهذا فيه الكفارة. وما الكفارة؟ صيام ثلاثة أيام. بعض الناس يظن أنه يصوم مباشرة، وهذا غلط ولا يجزئه ذلك، إنما الكفارة كما قال سبحانه وتعالى: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، يكون مخيرا بين الثلاثة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. نعم نعم. كيف يعني؟ تقصد يعني الحد الذي به ينتقل يعني الى الصيام؟ اذا كان عاجزا عنده ارز لكن يحتاج الى الطعام اليه في البيت للطعام، عنده مثلا كساء لكن يلبسه، لكن هذا اذا زاد عن حاجته الاصليه، اذا زاد عن حاجته الاصليه يبقى يطعم او يكسو او يعتق. نعم نعم بس على شيء مضى، هذا كذاب. لكن المنعقد لا يفعل، في فرق بين المعقد والغموس. الغموس على شيء مضى، انما المنعقد على شيء سياتي في المستقبل، فحيل بينه وبين فعل. منعقد، خلي بالك في فرق بين عقد القلب والعزم على الشيء وبين المنعقد في هذا الباب. منعقد هنا في هذا الباب ما كان على شيء في المصر، لا يفعلن كذا، والله لا يفعلن. لكن السنة ورد في هذا أين؟ لأنه إذا حلف بهذا كان كذابا ولم يرد في هذا، إنما ورد في اليمين المعقد الذي فسر العلماء به بأنه لا يفعلن كذا في المستقبل، وليس عقد القلب. عقد القلب فقط، ليس عقد القلب فقط، انما عقد القلب على شيء في المستقبل، لا يفعلن كذا. نعم. لكن عين النذر خلاص، يجعله في المسجد فهو لله، في طلبة علم فهو لله، للفقراء لله. نعم. يعني فعل افضل منها، والله لا أطعمن عشرة فأطعم مئة. فذبح عجلا ما في إشكال، ما في إشكال، ما في إشكال. نعم، لو كان عنده وعينه ثم استبدله في أصح قولي أهل العلم، نعم، حتى ولو عينه. نعم. طيب، قال جامع الأيمان أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك. نعم. والثالث من الأيمان اللغو، وهو أنه لا يعقد القلب عليه بل يخرج على لسانه من غير قصد يمين، والله تيجي نتغدى اليوم، والله تيجي كذا، والله لا فعلنا كذا، هكذا يخرج ولا يعقد القلب عليه ولا يريد يمينا، إنما خرج مخرج العادة. ومثله أيضا ما لو كان هناك حلف بموجب ما جرت به العادة في مجتمع وعليه خرجه، قول النبي صلى الله عليه وسلم افلح وابيه، انه لا يقصد بذلك اليمين اصلا، حتى يقال بانه كيف يحلف بالاب والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بالاباء، فقالوا في ذلك اقوالا، من ذلك ان هذا كان قبل النهي، من ذلك ان هذا تصحيف، من ذلك ان هذا انما كان على عادة القوم ولا يريدون بذلك اليمين، انما خرج على مخرج على لسان على مخرج العادة، عادة القوم، ولا يقصدون به يمينا. نعم نعم. لو حلف على شيء لا يفعلنه وهو قد عقد قلب على عدم الفعل، فهذا يشبه الغموس، هذا يشبه الغموس، لأن الغموس حلف على شيء هو متيقن أنه حصل، وهو هنا هو هنا أيضا متيقن أنه لن يحصل شيء، فهنا أشبه الغموس. نعم. قال جامع الأيمان أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. دل هذا يا إخواني على أن الشريعة إنما تلزم بالعلم، وأن الأحكام التكليفية على الناس إنما تلزم بالشريعة ولا تلزم بالعقل، بما في ذلك الأمور العقدية أو الأمور العملية، بما في ذلك الشرك وما دون الشرك. ما عرف عمر أن هذا الحلف شرك إلا أن قال له النبي، الذين يقولون من الشرك هذا يعرب بالعقل أو بالفطرة أو يعرب بكذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما حلف بالأبي ماذا قال؟ قال إن الله تبارك وتعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فما كان حليفا فليحلف بالله أو ليصم. فعرف من قبل الشرع لا من قبل عقل والفطرة. العقل والفطرة تشهد للشرع لكن لا تستقل بالشرع. ولو كان العقل والفطرة والميثاق يستقلون بالشرع لقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث عقولا، لما الله قال حتى نبعث رسولا. فالشريعة ما تكون شريعة إلا من قبل الشرع في أي أمر من الأمور. اجعل لنا ذات أنواط، ونهاه النبي فعرفنا هذا أنه ما يجوز التبرك بحجر ولا بشجر، ما يجوز أن نتبرك بهذا، عرفنا هذا من قبل الشرع. ولهذا لما تأتي إلى كتاب التوحيد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في 66 بابا، باب من ذبح لغير الله، باب من ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، باب ما جاء في اللو، باب ما جاء، ها؟ لا يمكن تضع كتابا بعقل أدلة عنوان من هذه العناوين بعقل أو ميثاق أو فطر، إنما تضع ذلك قال الله قال رسول الله. فلا يعرف ذلك إلا من قبل الشرع، ما يعرف من قبل عقل ولا ميثاق ولا فطرة. لكن العقل لكن الفطرة لكن الميثاق يشهد بما جاء به الشرع. ولهذا لا تعارض عندنا بين نقل صحيح وعقل صريح، لا تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح. لكن العقل الصريح يثبت الشرع، يثبت الأحكام، يأتي بالتكليف حتى يقال الحجة مقامة حتى ولو ما بلغك. لا، الحجة مقامة بالشرع، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس عليه حجة بعد الرسل. إذن في حجة، لو ما كان ألم يأتيكم نذير لما يأتيكم رسل منكم. لكن الرسل التي أتتك، الرسل التي أتتك والحجة التي بلغت، عقلك يشهد بها، فطرتك تستقيم عليها. أما وحدة أبدا. لهذا لابد من، والناس يتفاوتون في البلاء، في البلاء اللي بلغني ليس كالذي بلغ أبي. في أمر كبير أو صغير، في شرك أو في عبادة، في كل شيء الحمد لله، لئلا يكون على الناس لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. الحمد لله الناس يتفاوتون، ليس كل الناس الصديق، ليس كل الناس الفاروق، ما عند الفاروق ليس كما عندي، ما عند العالم ليس كما عندي. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن ابن عباس كان يقول لأن أحلف فآثم أحب إلي من أن أضاهي، يعني أن إيه، مثل ما قال ابن مسعود لأن أحلف بغير الله كذب، لأن أحلف بالله كذبا أحب من إلي من أن أحلف بغيره إيه صادق. لماذا؟ بعد الأذان بقى، بعد الأذان. نعم. طيب، فما معنى أن يكون من حلف بغير الله صادقا فهذا أشد جرما من الذي حلف بغيره صادقا، حلف به كذبا؟ من حلف بالله كذبا هذا أخف ممن حلف بغير الله صادقا. كيف؟ ما وجه هذا؟ ها؟ حسب. أعظم من الكبائر، تمام. ونقول أيضا عندنا، تمام، حلفوا بإيه؟ بالله كذبا فيه حسنات وسيئة. أحسنت. فلا يستوي سيئة الشرك مع سيئة الكذب، ولا حسنة التوحيد مع حسنة الصدق، يبقى حلف بالله كاذبا في حسنة، حسنتها التوحيد أنه حلف بالله، وسيئتها الكذب. أما إذا حلف بغيره صادقا فالسيئة فيه الشرك والحسنة فيه الصدق. فإذا قارنا بين حسنتين التوحيد والصدق كان التوحيد أعلى، وإذا قارنا بين سيئتين الشرك أو الكذب كان الشرك أعلى. أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا ومقلبي القلوب، دل هذا على أنه يجوز الحلف أو يشرع الحلف بإيه؟ بصفة من الصفات. هذا ما تعلق بكتاب الأيمان والنذور في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة وسعة، فجزاه الله عنا خير الجزاء. وتلك هي الوقفة الأولى. يقول رجل مات عليه صيام نذر ولا تستطيع ورثته الصيام عنه لعجز، وله مال فليؤجر من يصوم عنه. إذا مات وعليه الصيام فإن عجزوا أطعموا ويجزئ الإطعام عن الصيام. والقاعدة أنه يفعل في الواجب ما يفعل في هذا، فإنه لو كان حيا وعجز عن الصوم ماذا يصنع؟ إذا عجز عن الصوم ماذا يصنع؟ يطعم. كذلك أيضا النائب لو عجز عن الصوم فإنه يطعم. هل للزوج أن يرغم زوجته على خدمة أمه إن كانت مريضة؟ الجواب: هل للزوج أن يرغم زوجته على خدمته؟ أصلا على خدمته هو أصلا فضلا عن أمه. وجوب خدمة المرأة للزوج مسألة خلافية بين أهل العلم. من أهل العلم من قال لا يجب أصلا على المرأة أن تخدم زوجها، ما يجب عليه، ومنهم من أوجب ما جرت به العادة. وما جرت به العادة من طبخ، كنس، غسيل، ما جرت به العادة. فأصلا وجوب خدمة المرأة لزوجها مسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح أن المرأة يجب عليها ذلك فيما جرت العادة به، لكن لا يؤجرها ولا يأخذها إلى عمل لا يناسب طبيعتها، هذا لا يجوز. وعليه يبين لنا الجواب عن هذه المسألة أنه ليس على الزوج أن يجبر امرأته على خدمة أمه ولا على خدمة أبيه، إنما هو يخدم أمه ويخدم أبيه، لكن على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تكون صاحبة عشرة حسنة وأن تعرف كيف السبيل إلى قلب زوجها. فإن السبيل إلى قلب الزوج إكرام الأب وإكرام الأم. أما أن تقول لا لا لا، يعني بعض الأخوات لشدة علمها بالفقه لا بالمسالك قد تقول لا لا أنا ليس واجبها، هات لي دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله، يوم يضربها وتقوم تقول هات لي دليلا من كتاب أو سنة كالإمام أحمد. هات، أريد كتابا أو سنة. يا أختي الكتاب والسنة فيه المعاشرة بالمعروف، الكتاب والسنة فيه الرفق، الكتاب والسنة فيه المودة، الكتاب والسنة فيه الإحسان. نعم من باب الوجوب ما يجب، لكن من باب الإحسان. ألا تحبين أن يكرم الزوج أقاربك أيضا، أمك أيضا؟ حينما تأتي أمك مثلا تحمل شيئا وتقول يا ابني خذ هذا، هل يجب عليه ما يجب عليه؟ هل ترضين بذلك أنت؟ فهناك المودة، هناك المعروف، هناك المعاشرة الحسنة، لكن لا يجب على المرأة هذا. لا، لا يطيعهم، ما يطيعهم إلا كان في، إذا كان في معاصي. المرأة فعلا صاحبة معاصي. نعم. رجل فقد بعض الأمتعة وهو راجع من السفر، فنظر إن وجد الأمتعة سوف يتصدق بمبلغ، ولم يتصدق حتى الآن، فما حكمه؟ أولا يستغفر الله من هذا النذر، من كما قلنا أحواله أقل أحواله أنه مكروه. والأمر الثاني إن وجد إن كان مستطيعا فليفي بنذره الآن. نعم. يقول شيخنا جزاك الله خيرا، لماذا لم تجعله في هذه الدورة أبا حنيفة؟ أبو حنيفة رحمه الله جعلنا له أصلا ليس دورة ولكن لقاء خاصا ذكرنا فيه ترجمة أبي حنيفة رحمه الله تعالى موسعة، ذكرنا ترجمة موسعة وذكرنا ما نسب إليه وما هو الثابت الآن وما هو المبرأ منه، ونقلنا كلام أهل العلم. لكن لأن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليس له كتب موجودة كالإمام مالك والإمام الشافعي وغيرهم، حتى كتاب الفقه الأكبر هذا في صحته نسبته له نظر كبير، لذا ليس له هذا. نعم. وإلا موجود عندنا كما تعلمون كلاما موسعا جدا وترجمة موسعة للإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وذكرنا له أيضا، ذكرنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعض رسائله أظن في بلقاس، ذكرنا كلام شيخ الإسلام حول أبي حنيفة، وجعل أبي حنيفة رحمه الله تعالى من الأئمة الأربعة. يقول من رد على من يقول بأن الصحابة اختلفوا في العقيدة بدليل حديث أن النبي رأى رب أم لا؟ أصلا ما في خلاف، ما في أحد كما قال شيخ الإسلام، ولم يصح حديث أن النبي رأى ربه بعيني رأسه، ما صح حديث هذا، ولا قال أحد من أهل العلم هذا، إنما ما ورد بين عائشة وابن عباس فكما قال شيخ الإسلام، مورد الإثبات عند ابن عباس بخلاف مورد النفي عند عائشة، فعائشة تنفى أن يكون النبي قد رأى ربه بعيني رأسه، وابن عباس يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بفؤاد، ولهذا جاء في بعض الروايات رأى ربه بفؤاده. هل يجوز أكل ذبيحة الكتاب رحمك الله إن شككنا عدم ذبحهم على الشريعة، طالما أنه قد أتت هذه الذبيحة من أهل الكتاب فلنأكلها ولنسمي الله عز وجل ونأكلها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كلفنا أكثر من هذا، ولا ربنا عز وجل كلفنا أكثر من هذا، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له. وما كان الصحابة يتيقنون ويتأكدون أن أهل الكتاب سموا، لكن إذا حتى ما سموا سموا أنتم وكلوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة. نعم. الأكل إيه؟ كيف يعني أكل في عيادة؟ ولو المسلم جاءك بلحم في مولد النبي هذا حكم آخر، إن كان في مناسبة معصية فلا يجوز أن تقبل لا من مسلم ولا من غير مسلم، يعني ليس المسألة هنا لأنه أهل الكتاب، لا من مسلم ولا غير مسلم. يقول من جامع امرأته في رمضان عليه كفارة، هل عليها كفارة بحكم أنها اشتركت معه؟ نعم، إن كانت مطاوعة فعليها الكفارة، لكن إن أكرهها كتفها مثلا وجامعها أو هددها بالسكين إن خليت بيني وبينك وإلا بقرت بطنك فخلاص هذه مكرهة، بل صيامها صحيح، لا تأكل وتواصل صيامها وصيامها صحيح لم يبطل، لو أكرهها على الجماع صيامها صحيح. نعم، لو هددها بالطلاق بركة تطلق، لأن مثل هذا فاسق، بركة. لو قال لها إذا ما خليت بيني وبينك فأنت فستطلقك، تقول لن أخلي بيني وبينك، لأن المرأة لها أن تطلب الطلاق من الفاسق. نعم.